بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، آمين. لقاؤنا الأخير مع الموضوع الذي ابتدأناه، وهو علموا أولادكم حب الصلاة. وتكلمنا في اللقاءات الماضية عن أهمية تعليم أولادنا الصلاة، وأنه يجب علينا أن نسعى لأجل ذلك، وإذا لم نفعل ذلك فإن الله عز وجل يحاسبنا على التقصير. فأولادنا أمانة بين أيدينا، والله عز وجل سائلنا عنها ماذا صنعنا معهم. وبينا أن هذه المهمة تحتاج إلى ضوابط وإلى قواعد ينبغي أن يتفق عليها الوالدان أو المسؤولون عن تربية الأولاد، وإلا فلن تنجح أي خطة ولن يثمر أي عمل. وقلنا إن علموا أولادكم الصلاة لا يعني أن يصلوا فقط، بل أن يحبوا الصلاة ويحرصوا على القيام بها في أوقاتها، خاشعين، ضارعين، متبتلين، محبين، مشتاقين، فيصبح من الحفاظ على الصلاة شعار عام لهم في سائر حياتهم. كذلك تصبح أسعد حالاتهم وأزكى أوقاتهم حين يصلون، وذلك لن يأتي إلا بعد خطة مدروسة واضحة المنهج واضحة الأسس. وبينا أن الأطفال يمرون بمراحل متعددة، مرحلة الطفولة المبكرة، مرحلة الطفولة المتوسطة، مرحلة الطفولة المتأخرة، مرحلة المراهقة، وكل مرحلة لها ما يناسبها من الطرائق والمناهج والمتابعات. فمرحلة الطفولة المبكرة عندنا من سن 3 إلى 5 سنوات، مرحلة الطفولة المتوسطة من 5 إلى 7، مرحلة الطفولة المتأخرة من 7 إلى 10، مرحلة المراهقة قلنا نبتدئها من 10 إلى ما بعد ذلك. وبينا طبيعة كل مرحلة، فقلنا إن من مراحل الطفولة في سن 3-5 هي مرحلة بداية استقلال الطفل، شعوره باستقلاله بذاتياته. وضربنا مثل بسيط، كان قبل 3 سنين الحاجة بتاعته بتاعت غيره ما يهموش، الحاجة اللي في ايده غيره يقول لي اديها لي يديها له، بعد 3 سنين بتاعت فلان يقول لا دي بتاعتي، يقول له يا فلان هات الحاجة اللي معاك يقول لا دي بتاعتي، كان قبل كده بيدي ومفيش بتاعتي وبتاعته. فدي مرحلة ظهور الاستقلالية والإحساس بالذاتية، فقلنا نستغلها وهي مرحلة التقليد كذلك. أما من سن 5-7 سنوات فهذه المرحلة مرحلة حب التقليد في صورة واسعة، فينبغي أن نوفر له القدوة التي تقع عينه عليها فيقتدي ويهتدي بهديها من خلال الأب والأم والإخوة الكبار إن كان هناك إخوة قد سبقوه، والمجتمع الذي نصطحبه إليه. يبقى رايحين مجتمع ده يجلس باحترام، يحافظ على الصلاة، يتكلم بأدب، أحواله منتظمة، فيبدأ يتلقى وحيحاكي ويقلد. مرحلة بعد كده من 7-10 قلنا إن هذه مرحلة العناد، الطفل العنيد الذي يتأبى على المعلومة، يتأبى على الاستجابة للأمر، بل يحاول أن يكذب. والكذب قد يتجلى في بعض أفعاله، فإحنا قلنا هنتعامل معاه بطريقة غير مباشرة، حتى إذا سألناه سؤالا مباشرا قد يكذب علينا، نقول لا إحنا بقى نحتاط من البداية، نوجه إليه التعاليم في غير طريقة مباشرة. ده خلاص إحنا خدنا خطوات واسعة. أما مرحلة المراهقة فهي مرحلة السياج المانع بين الأولاد والآباء والأمهات. بيتصور الأولاد في مرحلة المراهقة أن الآباء فريق وأنهم فريق، بل يصل الأمر إلى أن بعض الأولاد في سن المراهقة يتصور أن من أبيه وأمه عدوا له، ولذلك تجد هذه المسألة واضحة في ردود الفعل التي يتخذها تجاه أوامر الآباء والأمهات. فإحنا قلنا عندنا في طريقة التعامل مع هؤلاء الأولاد أول حاجة في مرحلة المراهقة، بل هي الأساس ومهمة جدا، احتوي أولادك. أما يتكلموا في سن المراهقة في أي كلام، اللهم إلا المناطق المحرمة، إلا الكلام العبثي، لا ده هنتوقف عنده، ما احنا دورنا ايه؟ التربية والتوجيه. لما يتكلم في أي موضوع لا يتعلق بالعبث أو بالمحرمات ابدأ اسمعنا وخليه يقول، أما يتكلم عن نفسه برضه وهكذا. يأتي دورك، فرغ هو من الكلام، حدثه أنت عن نفسه مش عن نفسك، هو بيتكلم عن نفسه وقاعد يقول طموحاته وآلامه وآماله وأحواله، وقاعد يقول من كل فيلم وغنية كده كما يقول الناس ومن كل بستان زهرة. بعد ما يخلص خالص ابدأ أنت انتقي بعض الأمور، قل له أتفق معك في كذا، أتفق معك في كذا، أتفق معك في كذا. يسمع كلمة أتفق أتفق يبدأ هو إيه؟ يحس بقيمته، الله ده ما فيش عداوة، ده في رؤية مشتركة، وفقت في كذا، أصبت في كذا، بلك الحتة الفلانية حتة ذكية جدا. ابدأ بين معالم الإيجابية، بعد ما تسحره بقى بمعالم الاتفاق ومعالم الإيجابية وإحساسه بأنه موفق في كثير من كلامه، بأسلوب بسيط وفي إشارة عاجلة علق على بعض أخطائه، هيتقبلها منك حينئذ، لأنه هيعرف إنك ناصح له ولست عدوا، إنك موافق له ولست مخالفا، وإن تعليقك على الأشياء المخالفة ما هو إلا وصول به إلى الدرجة الأكمل، مش محاولة التضييق عليه. خلص هو الكلام ده وانت علقت التعليقات دي بهذه المهارة، ابدأ انت حدثه، كلمه، تكلمه عنه هو، تقعد تبين معالم شخصيته، ماذا يعجبك منه، ماذا تحب فيه، وتظهر له معالم القدوة فيك، تقول له بالك وانا في سنك كنت بعمل كذا، وتأخذ استشارته في أمور تتعلق بالتزامك أنت. عايز تروح ندوة تسأله، نروح ندوة التفسير ولا الحديث ولا التنمية البشرية ولا مش عارف محاضرة عن علم الاجتماع ولا محاضرة اقتصادية ولا نروح فين، رأيك يهمني، هيبدأ يتجاوب معاك. أشركه في حياتك العملية التي تتعلق بالعبادات، حينئذ سيشعر أنه موافق لك ويأنس إليك ويرتاح ويأخذ برأيك ونصيحتك. وقلنا إن احنا في تعليم الأولاد في سن المراهقة للصلاة بنمر بمراحل متعددة، قلنا احنا هذه المراحل المتعددة في فترة المراهقة، المرحلة الأولى تستغرق 3 أسابيع، وشعارنا فيها التوقف تماما عن الحديث عن موضوع الصلاة. احنا بنقول الأولاد في سن المراهقة بنفترض ان هم خلاص ما تعلموش من البداية، محتاجين نعلمهم في سن المراهقة، فاتنا القطر اللي فات، القطر الأولاني والتاني والتالت، هنلحق آخر قطر، قطر الطفولة المبكرة ما عملناش فيه من 3 لـ5، قطر الطفولة المتوسطة ما عملناش فيه من 5 لـ7، قطر الطفولة المتأخرة من 7 لـ10 ما عملناش فيه، فوقنا امتى؟ من 10 وطالع. عايزين مرحلة بقى، مش مرة واحدة كده تقول له يلا صلي. هنبدأ نتوقف تماما عن الحديث موضوع الصلاة. احنا تعبنا معاه، صلي يا ابني بعد 10 سنين، قعدنا مر سنة بقى 11، مر سنة بقى 12، صلي صلي صلي صلي، فالتلقي عنده صعب لانه بيتميز بانه ايه، بياخد الاتجاه المضاد. هتحاول تضغط عليه، الضغط هيعمل معاه ايه؟ رد فعل عكسي، لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه. فهتسكت 3 أسابيع ولا تتكلم تماما عن موضوع الصلاة إلا أنك في هذه المسألة زي ما قلت لك تنمي العلاقة بينك وبينه بالطريقة اللي قلناها. مرحلة تانية انت ساكت خالص، لا بإشارة ولا بكلام، دي المرحلة الأولانية، ساكت خالص تقولش أي حاجة عن الصلاة، وقاعد تعمل علاقة بينك وبينه، بتمد جسور الصلة، بتبني بينك وبينه علاقة قوية من خلال الحديث عنه وفتح الآفاق ليه، وبتجيب سيرة الصلاة من بعيد ولا من قريب، لا بعمل ولا بقول. مرحلة تانية بعد ثلاث أسابيع، هتستغرق معانا شهر أو أكتر، تأتي مرحلة الفعل الصامت، تبدأ أنت تعمل إشارات، يجي وقت الصلاة تتصنع كده ان انت ايه، هو بقى العصر كام، انا ما صليتش لسه، بقى العصر قد ايه، بقى مش عارف ايه، ايوه يتنبه، تحط سجادة الصلاة على السرير بتاعه، في على الكرسي بتاعه، يبقى تبدأ تعمل حاجات عملية ياخد باله منها عن الصلاة، تسأله عن الاذان وهكذا. بعد كده المرحلة الثالثة تدعوه بشكل متقطع، يبقى خدت مرحلة عدم الحديث تماما ثلاث اسابيع مع بناء جسور الصلة وفتح الافاق لي واحتوائه. مرحلة تانية هتبدأ تعمل بس، تسأل عن الصلاة، أدن ولا لأ، السجادة فين يا ابني عشان أصلي، بس تقولش صلي، ده انت اللي هتصلي. تيجي المرحلة الثالثة تبدأ تكلمه، الدعوة بالكلام لكن بشكل متقطع مش على طول، مرة تقول له نازل صلي العشاء ودايخ شوية، ممكن تيجي معايا عشان يعني انت دراعي اليمين وانت ابني اللي انا مستني ان هو يشيلني في وقت زنقتي وكده، فيقوم ينزل معاك وهكذا. في أمور كثيرة تشركه فيها، محتاجين إحنا نراعي هذه الأمور مع أولادنا في سن الإيه؟ في سن المراهقة. دي الثلاث مراحل وخلاصتها ووضحناها اللقاء اللي فات، وينبغي ألا نتعجل قطف الثمرة في واحد يوم إيه؟ ثلاث أسابيع، شهر، يبقى كده أربع أسابيع، كمان سبع أسابيع، والمرحلة بتاعت الكلام دي بشكل متقطع عاد شهرين ثلاثة، يبقى قول أربع شهور، بعد أربع شهور يقول الواد ما صلاش، لا ما تستعجلش، تريث. الأمر يشبه تماما المضادات الحيوية التي تحتاج إلى تريث وحسن تعاطي، وينبغي ألا نقفز من مرحلة إلى مرحلة أخرى إلا بعد إتمام المرحلة السابقة بنجاح، ولو أخطأنا في مرحلة سابقة نبدأ من أول وجديد حتى تكون الثمرة على أعلى مستوى، ولا نعلق على أخطائه إلا في أضيق الحدود كما قلنا. والمفيد جدا في هذه المرحلة أن نقدم بعض أولادنا للصلاة أئمة بأهل البيت، فلان عنده عشر سنين عارف أحكام الوضوء كذا، قل له أنت هتصلي بينا ركعتين لله دلوقتي، أنا مش راجل ولا إيه، صلي ركعتين، يوم يصلي هيحس بقى أنه بقى إمام، هيديله قوة شجاعة أدبية، ممكن أنتم مع بعض في ميدان عمل أو كذا، ابن فلان حافظ صورة من صور القرآن جيدا ومتقن للصلاة والطهارة، إيه رأيكم يصلي بينا يا جماعة دلوقتي ركعتين، يلا صلي ركعتين وهكذا، فيبدأ يهتم بالصلاة. ومرحلة المراهقة ومرحلة الطفولة بسائر أنواعها تحتاج مننا دائما قبل وبعد الخطط وأثناء الخطط إلى الاستعانة بالله عز وجل، ينبغي أن تلجأ إلى الله دائما وتدعو الله لأولادك ولا تدعو الله عليهم أبدا، والمسألة مسألة وقت، وغالبا ما تنتهي هذه المسألة بسلام إن شاء الله تعالى إذا اتبعنا الخطط المناسبة اللي ذكرناها في اللقاءات الثلاثة اللي فاتت، وإذا دعونا الله تبارك وتعالى بإخلاص. بينا أن أولادنا يحتاجون منا إلى القدوة، كيف نكون قدوة صالحة لأولادنا؟ يوم الجمعة قلنا نقعد معهم يوم الجمعة، يبقى يوم عالمي بالنسبة لهم، ننفذ السنن اللي هي حوالي 15 سنة يوم الجمعة ننفذها قدام منهم، واللي يذكرنا مرة بهذه السنن يكون له جايزة من نوع معين تتناسب مع قدراته وإمكاناته. حرص الوالدين على استحاب الأولاد لصلاة الجمعة أو لصلاة العيد أو لصلاة الكسوف، أو حرص الوالدين على صلاة الاستخارة أمام الأولاد، على صلاة الضحى، فيبدأ البيت ينتبه إلى الصلاة ويتأكد أنها شعار له في حياته. كذلك الترديد بين الحين والآخر أمامهم، أن أي مشكلة تواجهني أستعين عليها بأمرين، الأمر الأول بالله رب العالمين، كيف أستعين بالله على المشكلة؟ استعينوا بالصبر والصلاة. في مشكلة، مالك يا بابا؟ مشكلة عويصة. طب يا بابا نتصل بعم فلان، طب نتصل مش عارف بمين، قل له لا أنا خلاص اتصلت باللي أكبر منهم. مين يا بابا؟ اتصلت بالله تبارك وتعالى. إزاي يا بابا؟ يقول له والله صليت ركعتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حزبه يعني إيه؟ أقلقه، أهمه، أحزنه، اسمها صلاة الرغبة والرهبة، احنا قلناها قبل كده هنا صح؟ طيب، يبقى يسمعوا دائما كلمة الصلاة. العنصر اللي احنا اتفقنا عليه النهاردة أطفالنا والمساجد، في بعض الناس في المساجد غلاظ القلوب، لا يتقنون صناعة الأجيال. أول ما يلاقي عيل عنده 5 سنين في المسجد و5 سنين دلوقتي ده يفهم بـ10 مني ومنك، ولا حد عنده شك في الكلام ده؟ فالمهم 5 سنين في المسجد تقوم قيامته كأنه شاب شارون أو جورج بوش في المسجد. أو الله مش كده، مش 5 سنين بقى و10 سنين، وينظر ليه باستعلاء واحتقار وازدراء، ولو لقاه واقف في الصف الأولاني ابن الـ10 سنين يشد من أفاه كما لو قبض مخبر على لص وتمكن من قفاه. ولا أراكم الله مكروها في قفا لديكم. ايه ده اللي بيحصل ده في المساجد؟ شفت بعناية ما حدش قال لي في مسجد الهداية في صلاة عشاء في يوم من الأيام، الكلام ده من حوالي 4 أعوام تقريبا أو 3 أعوام، صبيان يافعان وعلامات الطول واضحة عليهما، واحد منهم 11 سنة والتاني ما بين 12 ل13 كده، يعني بيتراوح بينهم، بس ده الفرق السن اللي بينهم. اللي هو 11 أو 12 سنة أقصر شوية، اللي هو 11 سنة ده أطول شوية، والأولاد حبيتهم ليلة شأن سائر الأولاد دلوقتي في الغالب الأعم. راحوا المسجد قبل صلاة العشاء بـ10 دقايق، قعدوا في الصف الأولاني مش ورا الإمام مباشرة، ورا الإمام مباشرة بكل مين؟ لأولي الأحلام والنهى، يعني للقراء والفقهاء، حتى إذا ناب الإمام شيء في صلاته يستطيع الاستعانة بهم أو يستخلف واحد منهم ليكمل الصلاة. هم على جنب ومن حقهم ذلك، ومن حقهم ذلك. فالمهم جه واحد والعشاء بتأذن والأولاد قاعدين، خلص أذان العشاء قاموا يصلوا السنة، فإذا بهذا الذي جاء متأخرا يذهب إلى الصف ويمسكهما من أكتافهما، ارجع ورا أنت وهو، كأنه بقى هو إيه؟ الواعظ المرشد القائم على أمر المسجد الأعرف بحدود الله وبحقوقه. فأنا فزعت، كنت أنا قاعد على كرسي خلف المسجد مستني إن هو هيأذن وأصلي، فرحت قلت له اثبت كما أنت، من فضلك ارجع وصلي في المكان اللي وقفت فيه فاضي. بصلي كده قلت له اقف انت هو في الصف ما ترجعش، اصل هو احتقرهم وازدراهم. انا والله لو لم اصنع هذا الموقف لما دخل المسجد بعد ذلك، ولو دخل المسجد لن يتقدم حتى ولو بلغ من العمر 20، هيفضلوا طول عمرهم ورا بسبب الفعل السيئة ده. رجع ورا، كان يوم خميس، تاني يوم عملت خطبة ساعة كاملة اطفالنا والمساجد، حصدت فيها حصرت فيها وحشدت فيها من الأدلة ووقائع السنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن من حق الأولاد المميزين. ما أنا مش بقول لك هات عيل بيرضع وحطه في صف الأولاني، ولا هات عيل صغير ما هوش ضابط لأحكام الصلاة كل شوية يطلع ياخد لفة بين الصفوف ويرجع في مكانه تاني، لا ده مميز، عارف أن اللي يقف في الصف لا يبص يمين ولا يبص شمال، واقف زيك زيه، حينئذ لا يجوز لك أن تخرجه. أما حكاية بقى الحديث اللي يقول لك الصف الأول للرجال وبعد كده النساء الصبيان وبعد كده، هذا ليس حديثا. فالمهم أطفالنا والمساجد الأولاد بعد الصلاة أو تاني يوم جم شكروني على الموقف وعلى الخطبة، وبعد ذلك لم يفارقا الصف الأول لا في درس ولا في خطبة ولا في صلاة، ويتابعان متابعة جيدة الى الان. طب بالله عليك لو سكتت انا كان ايه اللي يحصل؟ فاطفالنا المساجد، المساجد دي يا اخواننا هي الارض الخصبة، الارض الخصبة اللي احنا غفلانين عنها اللي تربي اولادنا. اشتراكات النادي وماله، يكون لهم نادي محترم يروحوا فيه يمارسوا وقت الرياضة، يتعرفون اجتماعيا على من يليق بهم من ناحية الاجتماعية، اهلا وسهلا، نمنع ده؟ ما نمنعش. يروح المدرسة يقضي 8 ساعات فيها تعليم، الله ده مهم جدا، ده فرض في زماننا. يروح يلتقي مع الأسرة دي والأسرة دي ويتزور في الأفراح والمناسبات، جيد، عشان يتعلم الشجاعة الأدبية ويتعلم كيف يتواصل مع الآخرين. إلا المسجد لحد دلوقتي بضاعتنا كاسدة فيها، وما زلت بقول وبطرح السؤال باستمرار على اللي بيصلوا جماعة في المساجد وعلى اللي بيروحوا يصلوا الجمعة، اقول له انت متجوز؟ يقول اه. عندك عيال؟ اه. سن كام؟ يقول لي 7 ويقول لي 10 ويقول لي 15 ويقول لي 20. فين عيالك في البيت بيعملوا ايه وانت جاي؟ ما جبتش عيالك معاك ليه؟ ما جبتش عيالك معاك ليه وانت جاي؟ مسؤولية مين؟ مستني حد يجي ياخدهم يديهم المسجد؟ ما ينفعش. طيب انت خدت عيالك للمسجد كم مرة معاك على مدار 10 سنين مثلا او 15 سنة؟ اسأل نفسك كده السؤال ده. هتعد تقول في السنة 354 يوم في 5 صلوات تعمل ايه؟ حوالي 2000 صلاة. خدتهم كم صلاة من 2000 في المسجد معاك؟ 10 20 100. لو 100 من 2000 يعني لسه احنا هناك في الاخر. المساجد كالارض الخصبة تحتاج الى بذور تضع فيها. البذرة الاولاد لازم توديهم المسجد. كل مرة بيروح فيها المسجد معناها انه تنبت فيه معاني الايمان وتغرس فيه العقيدة ويستوي استواء ناضجا. وده كلام مش من عندي. عمرك شفت نبتة تنمو من غير جذور ولو كانت الجذور ضئيلة؟ الجذور دي ممكن تكون على سطح الأرض، ممكن تكون ضاربة في عمق معين، ممكن تكون ضاربة إلى أمتار، كل نبتة واللي يناسبها. بس ما فيش نبتة من غير جذور، حتى لو كانت الجذور عبارة عن إيه؟ أشياء بسيطة كده على وش الأرض. كل نبتة تحتاج إلى جذور. طيب هل تتخيل أن هناك طفلا ينمو عقليا وجسديا من غير حركة أو نشاط؟ طفل ما بيتحركش، قاعد في مكانه سنة واثنين وثلاثة، جسمه هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى فيه نشاط؟ لا. طيب طفل ما بنفتحش قدام منه افاق المعرفة وحبسينه ولا بنكلمه ولا بنفهمه كل البس نام روح تعالى، مفيش اي تفهيم، هنتوقع منه نشاط ذهني وذكاء؟ لا. يبقى كما لا يتصور وجود نبتة من غير جذور، ولا يتصور وجود نمو عقلي وجسمي للطفل من غير حركة او نشاط، كذلك لا يتصور ان يتعرف الطفل على الحياة وعلى اسرارها وعلى اكتشاف العالم الذي يعيش في احضانه ويحيط به من غير حركة، من غير تجول، من غير سير. يعرف يتعلم ده بيتكلم كذا وده بيتصرف كذا، والتصرف ده طايش، التصرف ده صحيح، وده موفق وده خايب، وده كذا وده كذا، من غير ما يسير ابوه به ويطوف في المجتمعات. يبقى بسيره وتجوله في المجتمعات يستطيع أن يتعرف على عالمه الذي يحيط به. والله عز وجل قد خلق فينا حب الاستطلاع والميل إلى التعرف على ما حولنا. كل اللي بقول لك عليه ده، نبتة من غير جذور لا نستطيع تخيلها، نمو عقلي وجسمي من غير حركة ونشاط لا نستطيع تصوره، تعرف على ما حولنا من العالم من غير سير وتجول لا نستطيع أبدا تصوره، كذلك لا نستطيع أن نتصور أن هناك طفلا يحب الصلاة ويحرص عليها من غير ارتباط بالمسجد. لا بد من الارتباط بالمسجد، على الأقل صلاة واحدة في المرحلة الأولانية في اليوم، هو في المدرسة لحد العصر، الظهر في المدرسة، العصر في المواصلات وهو راجع، بيحضر معاك المغرب جاي متأخر، كتب الواجب بتاعه أو نام شوية، على العشاء خده معاك المسجد. على الأقل بلاش، بدل ما تقول له استيقظ للمدرسة قول له استيقظ لصلاة الفجر، وخليه نام مبكرا وصحيه الفجر، خده معاك يصلي الفجر في المسجد، أو على أقل الأحوال يصلي معاك جماعة في البيت إن لم تصلي في المسجد، ويبدأ يومه من هنا. فبالتالي هيرتبط، بس احنا عايزين المسجد لأن ليه سر، ليه سر، ليه بركة. سر المسجد وبركة المسجد عرفنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه أبو الدرداء الأول؟ أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حكيم الأمة، وصى ابنه فقال: يا بني ليكن المسجد بيتك. ده مين اللي بيوصي ابنه؟ أبو الدرداء. بيقول له إيه؟ يا بني ليكن المسجد بيتك. المسجد بيتك يعني إيه؟ رايح جاي عليه في الأوقات، طبعا في الأوقات التي يذهب فيها المسجد. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تكفل الله عز وجل، ضمن الله عز وجل، لقد تكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله يوم القيامة. حديث صحيح. أبو الدرداء يوصي ابنه المسجد بيتك. لما؟ عشان انا سمعت وصية النبي عليه الصلاة والسلام وحب ان اتنالك بركة الوصية. ايه؟ قال له من كان لقد تكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته، يعني الذي يحافظ على الاتصال بالمسجد وله علاقة بالمسجد، تكفل الله له بايه؟ ثلاث حاجات. بالروح. ايه هو الروح؟ اسمعش عن روح وريحان. الروح غير الروح. الروح دي اللي بتسري في البدن وبها نحيا ونعيش. اما الروح هو ايه الروح؟ الراحة النفسية والطمأنينة القلبية وقرة العين وصلاح البال والهدوء، هذا الروح. والبعد عن الارتباك والقلق والضيق والنكد والوساوس، هذا الروح. ده عشان رايح جاي المسجد. مش بقولك ان اولادنا محتاجين للارض كاحتياج النبتة الى الارض. الروح على قد ما يروح المسجد على قد ما يكتسب من هذا الهدوء والطمأنينة وما شابه ذلك. والرحمة، عارف رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ المكان اللي في الارض اللي نتصور ان هو مهبط رحمات الله هو ايه؟ المسجد. بيوت الله في الارض الايه؟ المساجد، وهي متنزل الرحمات. وبعدين يقول ان لربكم في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. تعرض لرحمة الله، فإن من تعرض لرحمة الله سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله يوم القيامة، لأن أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح سير عمله، وحين يصلح سير عمله يمر من على الصراط كالبرق إلى الجنة. مش بقولك ابنك محتاج للمسجد. المهم إن احنا حين نأخذ أولادنا إلى المساجد لا نطلق لهم الحبل على الغارب. ما يروحوش بقى على إن المسجد ملعب لا وصياح لا، نعلمهم احترام المسجد. نلوم المسجد بيت الله، ومن رفع صوته هذا لا يليق، والذي يلتزم فيه أكثر ويهدأ فيه أكثر كذا وكذا وكذا وكذا، والأولاد الذين يثيرون الشغب لا تجلس بجوارهم، بل اجلس. يبقى نديله فكرة عن عظمة المسجد وقدسية المسجد واحترام المسجد. ويا حبذا لو كان هناك اتفاق من قبل مع إمام المسجد أو مقيم الشعائر أو خادم المسجد. أنا حجيب ابني أول مرة يدخل المسجد، يريد يلاقي ترحاب. الترحاب ده إيه؟ عارف الحضانات لما أول واحد أول الواد ما يروح الحضانة كده بيعملوا معاه ايه؟ عاملين استقبال للأولاد الصغيرين وحفلة ويدهم حاجات بقى لعب وكده، فيوم يحب المدرسة ويستوعبوا اللي جاي خايف واللي كان بيعيط يلعبوه. فداخل المسجد ما شاء الله، مين ده؟ أستاذ فلان. ده فلان ما شاء الله، وكبر قوي بسرعة كده وجاي المسجد زي الرجالة. يبدأ يديله انطباع إيجابي ويستقبله بحاجة من اللي بيحبها. والده يكون شاريها، مش هيكلف حد في المسجد، يقول له خلي دي معاك هيجي العشاء، يقوم يستقبله بيها. الله، هو المسجد بيدي الحاجات الحلوة اللي أنا بحبها؟ آه. دي احنا فاشلين فيها لحد دلوقتي، فاشلين فيها، مش عارفين نكتسب اولادنا المساجد. فلذلك محرومين من الروح، محرومين من الرحمه، محرومين. بلاش الاخرانيه بقى اللي هي الجواز على الصراط الى رضوان الله يوم القيامه. اللي بيقول انا تعبان مش عارف اخلي ابني يصلي، اقول له انت اللي غرست بايديك، بس في علاج ومعانا لسه شويه حاجات هنختم بيها. يبقى نديله لعبة بسيطة معينة كاستقبال عام، نديله حاجة من الحلوة، وساعات تبقى حاجة بسيطة كده يعني بنبناية أي حاجة يفرح بيها. وساعات كده نلعبه، ازيك يا فلان عامل ايه؟ انت ما جيتش امبارح ليه؟ المسجد يا اخي امبارح كنا قاعدين نلف عليك مش لاقيينك والجمهور بيسأل عليك. يعني تبدأ تديله ايه؟ احساس بقيمته. ده انا بقول حاجة المفترض انها تتنفس في المريخ دلوقتي مش في الارض. ده اللي بيحصل في المساجد دلوقتي. ده الواحد فينا لما يبص كده ايه؟ لا عيل جنبه، عيلة حاف جنب واحد في الصف، عيلة. فاكرين قصة عبد الرحمن بن عوف لما كان في الصف في غزوة بدر وهم واقفين مستنين العدو، فيبص عن يمينه يلاقي معاذ ابن عفراء، يبص عن شماله يلاقي معاذ ابن عمرو بن الجموح، والاثنين عيال قد كده، واحد فوق والاثنين التانيين تحت. قال لو كنت في موقف اعظم من ذلك، يعني بين رجلين، بيقول يا دوبك فكرت في التفكير ده، انا واقف جنب اتنين مفيش حظ غير جنب الاتنين الصغيرين دول، فلقيت واحد منهم بيشدني من تحت، انت عم اللي فوق بيشدني من تحت، مالك يا ابن اخي؟ قال له اتعرف ابا جهل؟ الله، العيال كان عندهم 13 سنه، العيال اللي عندهم 13 سنة عارفين مين عدو الأمة. مش عقولهم مغيبة عند سبايدر مان وباتمان والكاراتيه والشيبس واللبان، لا، ده دول عندهم اهتمامات تانية، مجتمعهم كده، أبهاتهم بيقولوا كده فبيسمعوا منهم، أمهاتهم بيتكلموا كده بيسمعوا منهم، مجتمع جد الهزل فيه حتى أو الترويح فيه بيؤدي إلى الجد. الواحد فيهم لما كان يروح، يعني في اليابان الواد لما يحب يلعب يخترع عربية، والله انتم بتضحكوا مش كده، بيدوم قطع غيار يركبوها لما يحب يلعب يخترع. دلوقتي الكيان الصهيوني العيال اللي هم سن 15 سنة، والله من 13 مش من 15، وطالع اما يحبوا يلعبوا ويسلم بيعملوا اقمار صناعية عمرها يوم واثنين يطلعوها فوق. والله العظيم دي حقيقة. احنا دلوقتي عندنا العيال لما يحبوا بقى يعملوا شغل كبير على البحر الطيارة الورق. شفت احنا وصلنا لحد فين؟ تبدأ من المسجد. فالراجل قال له شده عم اللي فوق، اتعرف ابا جهل؟ قال وماذا تريد منه يا ابن اخي؟ انت جاي على اكبر راس تقول لي اتعرف ابا جهل؟ اكبر راس عند المنافقين عند الكفار يعني، وماذا تريد منه؟ قال له بقى المقولة اللي انتوا حافظينها او اللي فاكرينها او حتى اللي مش فاكرينها. قال له ايه؟ ده موقف ينبغي ان ندرسه لاولادنا. قال له ايه؟ بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. السواد اللي هو الظل، لو لمحته ظل مش هيسيب ظله، مش أنا مش هسيبه، ده ظل بيتعارك مع ظله حتى يموت الأعجل منا، يعني اللي نهاية عمره أقرب هو اللي هيخلص من الدنيا الأول. بيقول ما صدق، قلت الله ده مش عارف صغير بقى. فبيبص ده اللي جنبه على الشمال بيشد، يا عم قال له ما تعرف أبا جهل وماذا تريد منه أنت أيضا؟ قال لقد بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا ستصنع؟ قال والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده ظلي ظله حتى يموت الأعجل منا. يقول فراقبتهما. الله أشوف هيعملوا إيه القطة دولة. يقول فما هو إلا أن هذا هو صاحبكم أبو جهل هناك أهو، ورينوا بقى يا حبايبي كده تعملوا إيه. يقول فتسابقا إليه حتى ضرباه ضربة رجل واحد. الاثنين وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قتلت أبا جهل، قتلت أبا جهل، رأس الشرك، رأس الكفر، عدو الأمة الأكبر، فرعون هذه الأمة. قال كل واحد يقول أنا اللي قتلته، شرف بقى. هل مسحتما سيفيكما؟ لا. فنظر إليهما قال كلاكما قتله، أنتوا الاثنين قتلتوه. فأنت لما يكون في عيل في المسجد صغير ما تبصليش على إنه صغير، بصوا على انه نفس كبيرة. هو العيل اللي بيصلي في المسجد ده عنده 10 سنين او 7 سنين مميز يا اخواننا. والله ما بيروح المسجد دلوقتي من 7 سنين الا الواد المميز ده. احنا ما نصدق نشمشم على ريحة عيل صغير في المسجد نشوفه بيصلي. هو كم واحد بيصلي من العيال في المسجد؟ انت بتروح مسجد ده بتشوف كم عيل هناك؟ كم دلوقتي؟ 10 5؟ الله. المسجد بتصلي في المسجد بتشوف كم عيل في المسجد هناك؟ انا المسجد اللي بصلي فيه على يمين بيتي في شمال بيتي ورا بيتي ما بشوفش ولا عيل في المسجد ولا عيل، الا اذا اصطحبت اولادي معي لو لم يكن وراءهم دراسة او لو لم يكونوا مشغولين بشيء اصطحبتهم معي الى المسجد. هذا ما اراه في المسجد. احيانا لسه النهاردة لسه امبارح واول امبارح شايف واحد في المسجد اللي جنبي جايب ابنه اللي عنده 5 سنين جابه 3 4 صلوات ورا بعض. فانت لما تلاقي عيل في المسجد ما هوش عيل دلوقتي، ده راجل واحسن من 100,000 راجل ساكنين في الحي قاعدين ما نزلوش للصلاة، وده اللي نزل يبقى نفسه كبيرة بعمله. مش ربنا قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني في اول النهار واخره او في سائر الاوقات. مين بقى اللي بيروح المساجد؟ رجال لا تلهيهم تجارة، ده رجل. اللي يروح المسجد يبقى رجل، ما بنبصش للسن. فمحتاجين ناخد اولادنا كده. يبقى هل هناك نصوص تمنع من اصطحاب الاولاد الى المساجد؟ لا. اي نص يقول لك ممنوع اصطحاب الاولاد الى المساجد؟ قل له اسف، يا اما ضعيف جدا لا يعتمد عليه، يا اما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. واكيد هتسمعه يقول لك جنبوا صبيانكم مساجدكم، في ناس بتقول كده وبيسألون عنه كتير، يقول ده بيخلوش عيل يدخلهم ويقولوا النبي عليه الصلاة والسلام قال جنبوا صبيانكم مساجدكم. اليوم برص ولا ايه؟ ما عندهم جرب. الله. جنبوا صبيانكم مساجدكم، هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ده السنة العملية تدل على ان الاولاد كانوا بيروحوا المساجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عارفين قصة احنا قلنا المرة اللي فاتت هنا ولا مش عارف فين، قصة امامة بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندها بنت اسمها امامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اولاد بناته، فكان ياخد امامة وهي طفلة صغيرة فيخرج بها الى المسجد ليؤم الناس في الصلاة وهو يحملها على كتفه، فاذا اراد ان يركع وضعها على الارض، فاذا قام من سجوده حملها فوضعها على كتفه. يبقى يجوز دخول الاولاد المساجد ولا لا؟ يجوز اهو، ده كمان شايله على كتفه، واللي يتشال على الكتف ده عنده كم سنة؟ هتشوف الراكع الساجد كذا كذا كذا. طيب الأمهات كنا يأخذن الأولاد معهن إلى المساجد. في الحديث الصحيح عند البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أطيل فيها، داخل يعني هاخد إيه 100 آية في الصلاة مثلا في الركعة، فأسمع بكاء الصبي، صوت جاي من وراء عند النساء، فأتجوز في صلاتي. أنا كنت داخل ناوي إيه أطول الصلاة، فيجي يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، يعني ايه يخفف في الصلاة. ليه رسول الله خففت الصلاة وكان يتك تطولها؟ يقول كراهية ان اشق على امه، اشق على ام الصبي يعني ايه؟ يعني ايه هتنشغل بيه، فيوم يقرأ بالاخلاص، يقرأ بالمعوذتين او ما شابه ذلك. يبقى اذا اولادنا نحتاج لربطهم بالمساجد حتى يفوزوا بالروح، الراحة النفسية والطمأنينة القلبية وصلاح البال والبعد عن الضيق والقلق. 2 حتى يفوزوا بالإيه؟ بالرحمة. 3 حتى يفوزوا بسعادة الآخرة، الجواز على الصراط إلى رضوان الله يوم القيامة. يبقى عنواننا بناء على الأدلة وبناء على احتياج أولادنا لأرض خصبة يجدون فيها البركة، نقول دعوا أطفالكم يدخلون المساجد، اصطحبوا أولادكم إلى المساجد، بس بشرط علموهم آداب المساجد واصطحبوهم وقد عرفوا بعض أمور الطهارة وعرفوا أن للمسجد حرمته وقدسيته، فإذا أساءوا نعلمهم برفق مرة تلو الأخرى تلو الأخرى حتى يصبحوا متعلقين بالمساجد. الخطوات اللي فاتت كلها وربط أولادنا بالمساجد زي ما قلت لك تحتاج إلى عنصر مهم توعدنا عليه. هذا العنصر يقول خير معين بعد بذل الجهد. عملت اللي عليك واتبعت الخطط في الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة والمراهقة ومشيت على الثلاث محاضرات اللي فاتوا ونفذت، محتاج انك انت ايه تستعين بالله عز وجل، تستعين بالله عز وجل. التضرع الى الله بالدعاء من جملة الأعمال ممكن تحفظها تقولها. انا قلت الدعاء لابد معاه الايه الجهد وتنفيذ الخطة الاثنين مع بعض. تقول ايه؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ده دعاء مين ده؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. دعاء تاني تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لأولادي شأنهم كله ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين. تقول ايه تاني؟ اللهم اهدي أولادي، الأولاد يعني الأبناء والبنات الاثنين مع بعض، اللهم اهدي أولادي لصالح الأعمال والأهواء والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عن أولادي سيئها، سيء الأخلاق والأعمال والأهواء لا يصرف عنهم سيئها إلا أنت. تقول ايه تاني؟ اللهم إني أسألك لأولادي الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك لأولادي الهدى والتقى والعفاف والغنى. تقول ايه بعد كده؟ اللهم طهر بناتي وبنات المسلمين بما طهرت به مريم، واعصم أولادي وأولاد المسلمين بما عصمت به يوسف من الفتن والشهوات. تقول دعاء بعد كده برضو، اللهم اجعل الصلاة أحب، اللهم اجعل الصلاة أحب إلى أولادي من الماء البارد على الظمأ، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. عارف الواحد لما يكون عطشان أو في وقت حر محتاج شربة مية إيه ساعة، يا لها نعمة عظيمة. فأنا يا رب تخلي الصلاة لذة لأولادي. قلنا إن التجارب بتفيدنا في التعامل مع أولادنا، وزي بيقولوا اسأل مجرب بس ما تكملش مثلا لأن بقيته مش كويس، ولا تسأل طبيب، لا اسأل الطبيب والطبيب مجرب، اسأل مجرب خبير يعني، زي فاسأل به ايه خبيرة. خلاص تعال نشوف بعض الأمهات كيف رغبن أولادهن في الصلاة. في أم لولدين بتقول ابن الصغير لاحظت عليه ان هو بيستاء جدا ويتضجر لأنه الصغير، ويتمنى كل يوم أن يكون هو الأكبر. ليه مش أنا الكبير؟ ليه أنا الصغير؟ كل شوية أنت الصغير أنت الصغير. والعكس فيها أولاد تانين يقول لك ليه مش أنا ليه الكبير، يقول مش أنا الصغير. فيقول إيه؟ بتقول ده ابنها التاني يقول كل شوية ليه فلان أكبر مني، ليه فلان أكبر مني، مش معنى هو الكبير، ما هو حس إن الكبير ليه أهمية فعايز يكون ليه أهمية، وحس إن الصغير ماليش أهمية. فوالدته بتقول كنت إذا أردت منه أن يصلي قلت له هل صليت يا فلان، يقول لا، أقول له وأنت صغير، يقول لا لا، تقول له ما هم الكبار اللي بيصلوا، يجري يصلي. عرفت سر ابنها، وصلت الفكرة؟ بيقول ليه مش أنا ليه أنا الصغير، أنا كنت عايز أبقى كبير. يجي وقت الصلاة تقول له صليت، يقول لا لا، تقول له وأنت صغير ما بتصليش، يقول لا لا أنا مش صغير، ما دي حاجة عنده. تقول له ما هو الكبير هو اللي بيصلي، يقوم يروح يصلي. تقول فحافظ على الصلاة ولم يترك فرضا. دور على مفتاح عند ابنك، دور على مفتاح عند ابنك واستخدمه. في أم تانية بتقول ابنها عنده 6 سنين وكانت عايزاه يحب الصلاة، ده في المرحلة المتوسطة بقى، فكان كلما صلى 5 صلوات كاملة في اليوم عملت معاه اتفاق اليوم اللي حيصليه كله، اللي الصبح في معاده، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ياخد جنيه آخر النهار، العشاء يستلم جنيه، يبقى عنده في آخر الشهر 30 جنيه، اضرب بقى في السنة. تقول فكان كلما صلى ياخد جنيه، فحافظ على الصلاة مش عايز يفرط على الجنيه، حتى ادخر مبلغا كبيرا واشترى به يعني شيئا كبيرا يتعلق به، إلى أن اعتاد الصلاة ونسي أن يطلب المكافأة، وأصبحت الصلاة عنده محببة. أم تالتة بتقول إيه؟ إن والد أولادها جوزها يعني كان رجل أعمال، ووقته الذي يقضيه بالبيت محدود جدا، كل فين وفين ما يروح يزور أولاده كأنه غريب يعني، وكان لا يبذل أي جهد لترغيب الأولاد في الصلاة، فقط الأولاد داخلين مدارس عايزين مصاريف كام ألف، الأولاد عايزين فلوس كام ألف، الأولاد عايزين يروحوا للدكتور يبعت سواق روح بيه للدكتور، هي عمل إيه؟ طيب الحمد لله سليمة، مفيش حاجة، مفيش متابعة غير إن هو كل وقته بره إلا في أضيق الحدود، ولا يهتم، ما سألش عيل عن إيه؟ عن صلاة، صليت ولا لأ؟ وده طبعا تقصير. بتقول لكن الله عز وجل كان قد رزقنا بجار يكبر أولادي قليلا، لو أولاد عندهم 10 سنين جارهم ده عنده 12 سنة، وكان يحب الصلاة وكان ينزل إلى المسجد كل يوم ليصلي، فكان يطرق علينا الباب ويأخذ أولادي للصلاة في المسجد تحت البيت، ففي كل وقت صلاة يخرجون وهم ينزلون يمرحون ويضحكون ويتبادلون النكات حتى يذهبوا إلى المسجد، وبهذه الطريقة اعتاد أولادي دخول المساجد. يبقى ممكن يكون ابن جارك 12 سنة 10 سنين 15 سنة والمسجد تحت مش مسافة بعيدة ما يتخافش عليهم، تقول له وانت معدي صاحب ابن فلان عشان انا عايزه يصلي، فلان انا عايزك مشوار معايا، ايه هنروح نصلي، ياخده معه، وهكذا. ام رابعة تقول ان زوجها كان كل صلاة مغرب يوم يدعو اولاده الثلاثة، واحد عنده 5 سنين، واحد عنده 7، واحد عنده 8، بنين وبنات، يعني انا مش عارف العدد كام بس هي يعني القصه كده، كانوا 3 ما بين بنين وما بين بنات، يجي عند صلاه المغرب يكون موجود في البيت مقدس ملتزم، يكون المغرب في البيت يصلي المغرب جماعه مع اولاده وزوجته معاه، ويقعد من المغرب لحد العشاء، دي ساعه زمن اكترها ساعه ونص، يعمل ايه؟ يتسامر مع اولاده، عارفين السمر؟ تبادل اطراف الحديث، ويضاحك أولاده، يعني مش بيكلف بمسائل بقى ولا عامل هو فوق وهم تحت ورئيس ومرؤوس ومدير لا، قاعد يعني ايه معاهم في نفس المستوى، عامل جسور صلة. وكان أحيانا بعض أولادنا يتخلف عن حضور الصلاة معنا في جماعة فلا يعلق عليه ولا يقول له لماذا تخلفت عن الصلاة معنا، حتى يأتي الولد أو تأتي البنت الابن أو البنت فيصلي بمحض إرادته، لدرجة أن البنت سبقت الصبيان والتزمت بالصلاة مع أبيها في كل الأوقات، والولدين كانوا يعملوا إيه؟ يرجعوا يتأخروا شوية إلى أن بلغ الابن الأكبر سن 12 سنة، يبقى قاعد على الحال ده يوميا من المغرب للعشاء مخصص لأولاده، يصلي المغرب، يصلي السنة، يقعد مع أولاده، يتسامر معهم، يشاركهم كل ما يفكرون فيه، يصلي العشاء، وقت الأولاد انتهى. قعد من سن كم سنة؟ كان الواد الكبير عنده كم سنة؟ قلنا 8 لحد 12، يعني 4 سنين على هذا الحال، 4 سنين في 354 يوم عدد السنة الهجرية. لحد ما جه الواد عند 12 سنة كان يبدأ يسأله بالسؤال، يقول له هل أعطيت ربك حقه؟ ها؟ اديت لربنا حقه النهاردة ولا لا؟ فكان يذكر ابنه بالصلاة دون ذكر كلمة الصلاة، ما قالوش هل صليت، يقول له هل أعطيت ربك حقه؟ لحد ايه؟ طب مش فضل لحد ايه؟ ما يجي في المسجد اللي تحت بيتهم يتفق الاهالي مع امام المسجد اتفاق عجيب. في ناس كده يا اخوانا، لان عيالها مع الشيشة في دماغتهم، لان عيالها هي شغلها الشاغل، فاهمين ان عيالهم دي هي بضاعتهم في الحياة الدنيا اللي هيوصلوا بيها لربنا، فقالوا عايزين نعلم اولادنا الصلاة ونحببهم اكتر في الصلاة، اتفقوا مع امام المسجد مجموعة من الاباء وقالوا عايزين نعمل مسابقة غريبة وعجيبة من نوعها. احنا متعودين حفظ سورة الملك، حفظ 5 اجزاء، مش عارف ايه، قالوا عايزين نعمل مسابقة لاكثر ابناء الحي صلاة في المسجد، وجايزة كبرى للاوائل. طب ازاي هنعرف؟ قالوا نعمل ورقة ونطبعها السبت او الجمعة، مثلا الجمعة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، خانات تحت منه السبت، ورقة كبيرة كده، عارفين زي شغل الاجندات كده، يروح اللي يصلي الصلاة يروح عند الإمام يعلم له علامة والتوقيع بتاع الإمام. واستمروا على هذه المسابقة إلى أن انتهت المدة المحددة. فمين شارك في المسابقة؟ الولدين اللي احنا بنتكلم عنهم، أبوهم بيقعد معهم من المغرب للعشاء، وكانوا يصطحبون معهم جيرانهم، عارفين بعض جيرانهم، فلان ده في مسابقة في المسجد اللي يصلي أكتر، الورقة اهي حاجة يعني فيها ايه. دلوقتي يقول لك بقى افلام الموبايل، ويقول لك اللي مش عارف يعمل ايه بالعربيه، واللي يجيب سماعات كاسيت كده ويشغلها في العربيه ويعلي الصوت لحد ما تفرقع الازاز بتاعها وتجيبه من الجوانب وياخد 4000 جنيه، حاجات الخايبه بتاعه الشباب اليومين دول. ادي مسابقات، هي دي نموذج المفترض، عايزين نماذج الابداع، نماذج الابداع. يعني احنا دلوقتي نجيب، انا دلوقتي قالوا لي ان عندي نادي سموحه في مكان كده الشارع الخلفي اللي بيطلعوا منه ده، الشباب بيروحوا من هناك، اخبرني كده بعضهم، وياخدوا العربيات بتاعتهم ويجيبوا السماعات بقى الكاسيتات ولها درجات صوتيه معينه، ويقفل ازاز العربيه ويحط سده في ودانه ويشغلوا السماعات. السماعات دي فيها هزات معينه تكسر الازاز بتاع العربيه، اللي سماعاته تكسر الازاز قبل سماعات التانيين يكسب الرهان اللي حاطينه كلهم. قلت لهم ما هو احنا كده هناك في كوريا وتايوان والصين واليابان وغيرها من الدول يصنعوا لنا السماعات واحنا نفرقع فيها. طب ما تخترعوا لنا سماعه يا جماعه، طب ما تقولوا ازاي السماعات دي وصلت للمستوى العالي ده، صنعوا زيها. شوف شبابنا بيشغلوهم بايه. فعملوا الابهات مسابقه في المسجد اكتر الصلوات. فالام الفاضله اللي بتحكي القصه قالت فابنها طلع الاول على المسابقة لانه حرص على الاوقات من الفجر لحد الايه؟ لحد العشاء. يا ريت نحاول ننفذها مع بعض. لأم ام خمسة بتقول انا قلت علشان الحق اولادي من بدري، والقرآن يزيد الناس هداية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. انا عايز الشفاء والرحمة لاولادي، شفاء نفسي وشفاء بدني ورحمة في الدنيا والآخرة وهداية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعلم أولادي من هم صغيرين كده القرآن، ألحقتهم بدار تحفيظ جنب بيتها. بتقول فمن حسن حظي إن دار التحفيظ كان معاد الحفظ بيتناسب مع وقت صلاة من الصلوات، فيجي وقت الصلاة محفظة القرآن اللي بتحفظ أولادي يجي وقت الصلاة يلا يا شباب عشان نصلي، يقوموا يتوضم ويصلوا جماعة مع بعض. فأحب الأولاد القرآن وأحب الأولاد الصلاة. فليه ما أشوفش المكان اللي هو لما يروح ابني فيه يفكروهم ويقولهم هيا إلى الصلاة؟ عارفين زي المحلات كده لما يجي وقت الصلاة تلاقيه مغلق للصلاة، بس مغلق للصلاة، كلمة مغلق دي يعني ايه؟ مطلوبة وكل شيء بس برضو جافة شوية. أحسن منها في نظري بشوف على بعض المحلات الحق بنا نحن نصلي، حصلنا احنا بنصلي، يروح مكان ينبهه للصلاة، رايح تدريبه هيأذن العصر يتفق مع الكابتن كده يقول له ايه من فضلك العصر لما يأذن، حتى لو الكابتن ما بيصليش من فضلك، احنا عندنا نظام خاص، الصلاة دي اهم عندنا من اي شيء ومقدمة على الرياضة، بس احنا برضو اولادنا بنعلمهم الرياضة. يجي وقت الصلاة من فضلك نادي عليه فلان الصلاة، يس خذ يا الأرض. ام ساكسة بتقول كان ابني او بنتي صغيرة تصلي بجواري ولا انتقدها في اي شيء تفعله او اي شيء تخالف به في الصلاة. مرة تصلي صغيرة، مرة تصلي بغير وضوء ما قولهاش ما توضتيش ليه، مرة تصلي الظهر ركعتين وتسيب الركعتين ما قولهاش صليت الركعتين ليه وسبت الركعتين ليه، حتى كبرت قليلا وتعلمت في المدرسة صفة الصلاة الصحيحة فصارت تصلي وتحافظ على الصلاة. ما هي كانت جايبة النص، فلما كبرت وعرفت ان الصلاة اربعة بقى سهل عليها تجيب النص التاني. عارفين قصة الرجل اللي كان ما بيصليش خالص؟ قلت انا هنا قبل كده باين او في مكان تاني. فواحد كان صاحب محل وفي زبون متعود يروح له، قال له عم فلان ما بتروحش تصلي ليه؟ ده المسجد قدامك بالظبط اهو بالظبط. انا رايح امبارح اصلي العشاء في المسجد فببص لقيت ثلاثة شباب وراجل كبير كده في اخر الخمسينات من عمره واقف معاهم، احد الشباب الثلاثة ابنه اعرفهم يسكنون بجواري، ويقفون امام باب المسجد مباشرة اقيم للصلاة ولم يدخلوا المسجد. انا جاي نازل من البيت والصلاه بتقام، بدا الامام الله اكبر وقرا الفاتحه ولم يدخلوا المسجد، دخلت المسجد وصليت وانتهيت وما زالوا واقفين يتكلمون امام باب المسجد. اي حرمان هذا؟ والله العظيم حرمان، ان هذا هو المحروم حقا، يبقى قدام منه النور والهدايه ومش قادر يدخل، هو ده الميت الحقيقي اللي مفترض نقيم عليه جنازه وناخد العزاء فيه. المهم ان الراجل صاحب المحل الزبون قال له ايه يا عم الصلاه ومش عارف، قال له الصلاه بتضيع وقتي ومش عارف ايه والحكايه والروايه وانا صاحب محل والزباين حاطين مني، قال له ده ربنا اللي بيرزق وعمر الصلاه ما تتعارض مع الرزق، ولو ليك والله هيقف يستناك عند باب المحل لحد ما تطلع. اقنعه بس عمره ما كان بيصلي خالص الراجل ده، قال له الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات. والله في ناس كده بحلف بالله، والله في ناس ما تعرف عدد الصلوات ايه، والله قابلتهم بنفسي. ده في حاجات تانية، ده في ناس ما تعرفش ان الجماع في نهار رمضان يفطر وفيه الكفارة والقضاء، واستفتيت عشرات المسائل بالشأن ده جهل تمام، البيئة بتاعتهم ما علمتهمش الكلام ده ولا هم سمعوا، وحتى لو سمعوا ولا على بالهم. فقال له عم فلان صلى، قال له ايه اربع ركعات واربعة، قاعد يحسبها بقى اربعة واربعة تمانية واربعة يبقى اتناشر وتلاتة يبقى سبعتاشر مين يبقى مش عارف ايه ده في ايه سبعتاشر ركعة. قال له بص بقى هم ركعتين كله، الصبح ركعتين الظهر ركعتين العصر ركعتين المغرب ركعتين العشاء ركعتين. قال له ماله، اهم حاجة ايه تروح تصلي. بقى صاحبنا يقفل المحل، اول ما يسمع اقامة الصلاة يقوم قافل المحل رايح يصلي الله اكبر، الامام قعد للتشهد الوسطاني يسلم هو مع السلامة ينزل المحل يفتح. اول يوم واحد شافه من اللي متعودين على المسجد قال ربما الراجل انتقد وضوء راح يجدد وضوء. تاني صلاة تالت صلاة تاني يوم تالت يوم رابع يوم، فبيصلي امسك كده استنى انت رايح فين. بعد ما خلص الصلاة راح عدى عليه قال له انت بتعمل ايه، انت بقالك كم يوم كده كل يوم تطلع من ركعتين تطلع من ركعتين، وانت كل يوم كده الاعذار عندك؟ قال له لا انا اتفقت مع الاستاذ فلان ان هم ركعتين اتنين بس في كل صلاة. فين الاستاذ؟ جابوه تعالى يا استاذ فلان. انت ازاي تقول له كده؟ ده امام المسجد بقى، ازاي تقول له كده؟ قال له بص يا عم الشيخ بقى انا جبته في ركعتين، هاتوا انت في الاثنين التانيين، انا جبته لك لحد عندك انت بقى وضبه في الركعتين اللي بعد كده. فالام عملت كده، بنتها كانت بتصلي ركعتين مش مهم دلوقتي ركعتين ركعتين، لحد ما كبرت عرفت ان اربعه جت في الاربع ركعات وجت في الثلاث ركعات وكده. في بقى ام سابعه بتقول ابنها كان بيقول ان الصلاة بتضيع وقتي، مش فاضي، بتعطلني عن اللعب اللي على الجهاز، بتعطلني عن التمرين، بتقطع عليا مش عارف ايه، بيقول الكلام ده دلوقتي. قالت له سهلة، انت مش عندك الساعة بتاعت الوقت دي بيسموها ايه؟ ستوب ووتش دي، اهي دي. طيب تعالى صلي كده الصبح وحمسك انا الساعة وابدأ. يلا راح بادئ الله اكبر مصلي. بعد ما خلص قالت له انت بتقول الصلاة بتضيع وقتك، طريقة عملية مواجهة، مش هنحتاس ولا حاجة ولا هنحتار. قالت له بعد ما قال السلام عليكم، بص لقى استغرق في صلاة الصبح دقيقة وسبعة ثمان ثواني. قالت له صلي الظهر في معاده بقى، صلي كذا. قالت له اضرب 17 ركعة في دقيقة وسبع ثواني، خليهم دقيقتين، يبقى هيتحصل عندك نص ساعة للخمس صلوات. نص ساعة يضيع من وقتك؟ يبقى ضيع وقتك. قال لها لا، فاقتنع أن الصلاة لا تضيع الوقت، ومن يومها صار متعجبا. ازاي الفكرة جت؟ مين اللي كان بيقول ان الصلاة بتضيع الوقت؟ مين اللي بيقول لي الصلاة هتأخرني عن كذا، الصلاة هتقطع عليا كذا؟ ده لا قطعت ولا حاجة، ده انا عندي 24 ساعة الصلاة استغرقت في الخمس صلوات 17 ركعة، خدت مني نص ساعة، واصبح ملتزما بالصلاة بهذه العملية. انتم ملاحظين معايا ان كل الحكايات دي مين اللي بيحكيها؟ امهات. عرفتوا ان الام عليها دور كبير؟ ويوم ما تغيب عن المنزل بينهار. الأم التامنة بقى كانت مشكلتها أعقد من كده. قالت إيه؟ قالت أنا ابني كان في مدرسة لغات، ومن هو صغير وأول ما عرف يفهم الكلام كنا في نيتنا أو في نيتي إن أنا أخليه عبد صالح لله عز وجل، وحدثه دايما عن نعم ربنا وعن حب النبي عليه الصلاة والسلام، وكل يوم أحكي له قصة من قصص الأنبياء وأعملها مسلسل، بكرة بقى أكمل لك، وحفظته جزء عامة وكان في مدرسة لغات. لكن المدرسة اللي كان فيها تغير أحوالها، ووجدت إن عدم الانضباط الخلقي أصبح سائد فيها. يعني هي مدرسة كانت مضروب بها المثل، هي ما بتقولش اسمها، احنا هنقولها حتى لو قايله مش هنقول. فالمدرسة تفشى فيها سوء الأخلاق ومفيش حزم ومسألة سايبة، فنقلت ابني المدرسة ثانية بيقولوا عليها مدرسة كويسة وفيها انضباط وفيها التزام، حتى وهي لغات برضه، حتى المدرسة دي عاملين مسجد للأولاد فين؟ في المدرسة، والمدرسين عندهم أساليب تربوية وبيتعاونوا مع الأولاد مش عارف إيه، ومنظمين وقتهم وقت الصلاة الأولاد يكونوا في المسجد، وأقل شوية من المدرسة اللي كانوا اللي الواد كان فيها الأول. قلت مش مهم أقل شوية في المستوى الاجتماعي، لكن مهم عند الدين، ده يعوض ده. بس بيقول الولد، بتقول الولد انصدم من شوية مشكلات حصلت له في المدرسة، وأول ما حصلت ربط المشكلات بالدين، فبدأ يقول كل حاجة بقى الدين، كل حاجة الإسلام، كل حاجة مش عارف إيه، وبدأ يكره الصلاة، ويكره إنه يسمع مني قصة دينية أو قصة من قصص الأنبياء، ويكره إنه يقعد يحفظ قرآن، ويكره إنه يسمع أي ندوة كان يسمعها في التلفزيون أو يسمعها معايا في أي مكان. فأصبح عندي مصيبة كبيرة، كأن المصايب كلها اتجمعت في الولد ده قدام مني. قعدت اقول اعمل ايه اخده ازاي، فشلت كل محاولاتي. فهداني الله عز وجل الى ان انا ادبر رحلة عمرة واطلع معاه رحلة عمرة. خدوا الاسرة وراحوا رحلة العمرة في الاجازة الصيفية اللي هي عقبة المشكلة اللي حصلت دي. واول ما دخلنا الكعبة كان وقت ليل والانوار مسلطة عليها، فالواد اول ما شاف الكعبة قال ايه النور ده كله يا ماما؟ ايه؟ قالت له نور الكعبة يا حبيبي. قعدت بقى تفرحوا بيها، وشايف الناس قد ايه، ده هندي وده طلياني وده الماني وده مش عارف استرالي وده افريقي وده مصري وده سوري وده ليبي وده كذا، وده شوف ده بيبكي ازاي، وشوف ده ساجد، وده شايل المصحف، وده بيطوف، وده بيجري، وده كل ده. الواد اعجب بالمنظر قدام منه. فقالت هو حصل المشاكل اللي واجهته في البيئة بتاعته، ففكر ان البيئة بتاعته هي الدنيا كلها، مفيش في عينيه غير البيئة، مشكلات البيئة بقت الدنيا كلها كده. قالت انا عايز اعرفه بقى من خلال رحلة العمرة ان الدنيا اوسع من اللي انت شايفه قدام عينيك، ده في نماذج تانية احلى واحلى، يعني انك تبص للحاجة الايجابية. شوف الامهات بتقول، وظل يصلي معي، والمرة التي يتخلف فيها عن الصلاة لا انهره في الفندق مثلا، انا حستنى ايه خلاص، ويتسوق ويلعب ويفعل ما يشاء. حتى الندوات اللي كنا بنعملها، اللي بيطلع حد يعمل ندوات مع الرحلة، احيانا يقول لي انا عايز اقعد هنا اتفرج على الفيلم الكرتون ده. تقول له ماله اتفرج، المهم ان هي راضيه. بتقول فلما رجعنا الى البيت بسلامه الله وقد تغيرت نفسيته بعض الشيء، اول حاجه وصلنا البيت قال يا ماما امتى هنرجع نعمل عمره تاني؟ شوف التاثير. قالت له اذا حافظنا على النتائج اللي حصلناها من العمره نرزق بعمره تانيه، لان الاحسان جزاؤه الاحسان، واللي يطيع ربنا سبحانه وتعالى يكافئه ويعمل له دعوه. شوف مش دلوقتي اللي يطلع له على الجمهوريه او العشره الاوائل بيعمل لهم دعوه يطوفوا العالم، او على المحافظه بيعمل لهم دعوه يقابلوا المحافظ ويسلم عليهم ويحسوا كده ان هم عملوا حاجه. قالت له بقى هو اللي يحافظ على حقوق الله عز وجل يعمل له دعوه، ممكن تكون عمره، ممكن تكون حج، ممكن تكون حاجه تانيه مناسبه. وبمرور الوقت عاد إلى سابق عهده من الحفاظ على الصلاة وحب القرآن الكريم. إيه المنع من كده؟ أولادنا وإحنا بنعلمهم الصلاة مهم جدا إن إحنا لما نسمع الأذان يكون فيه إشارة حمراء، مهم جدا، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، يعني في حاجة مهمة، إعلام بدخول وقت الصلاة. عارفين المزلقان؟ ربنا يعافيكم من حوادث المزلقانات. اما يكون في قطر جاي تلقائي، عارفين الاشاره بتاعته؟ حد يقدر يعدي؟ في مجانين بيعدوا والعسكري يوقف منهم مش قادر، هنعمل لهم ايه؟ جانوا على نفسه. لكن كل الناس يسمع الاشاره بتاعت القطر جاي بيقف، ولو حاول يمشي بيمشي ازاي وكل رعب وفزع ليكون القطر جاي. او الاذان كده يأذن الوقت تقف الدنيا، صمت، سكوت، سكون. مش معنى كده لو الطبيب بيشتغل يسيب المريض ويمشي، لا هيكمل، دي ضرورة. مش معنى كده لو عامل واقف في المصنع على وردية والمصنع شغال يقوموا سايبين المصنع وماشيين، لا نقول له انت بالذات لك حالة خاصة، كمل ورديتك وهتطلع تصلي، وغيرك كان بيصلي وهيستلم بعد منك في الوردية اللي بعدها. يبقى في امور، مش معناها ان احنا هنيجي بقى في كل حاجة اقول له سيب، لا، بنقول عندما يتاح ذلك. مفيش ارتباط يضيع المصالح، بس قف إشارة حمراء، لو مشيت هتاخد مخالفة. مش اللي بيمشي يكسر الإشارة ياخد مخالفة؟ ممكن يكون ليه ظهر زي ما بيقولوا يسحب المخالفة ومش عارف ايه، مفيش الكلام ده عند رب العزة سبحانه وتعالى. الأذان لازم تقف. علم ابنك لما تسمع الأذان وانت في البيت وانت في السيارة، حتى لو من خلال الإذاعة لو مشغل الإذاعة، وانت في الشارع يليك ساكت، كنت بتتكلم فجأة ما بقتش بتتكلم، الموبايل بتتكلم كده والأذان شغال، ايه اللي بيحصل؟ ايوه فلان راح الأذان مأذن. طب وابنك جنبك في البيت او في السيارة او في اي مكان، طب معلش الأذان بيأذن، اردد مع الأذان وبعد كده نتصل ببعض، سلام عليكم. ايه ده بابا يلغي المكالمة دي عشان يردد الأذان؟ طبعا مش مكالمة متوقف عليها حياة، لو متوقف عليها حياة تعمل ايه؟ كمل. لو عليها ضرورات معينة هتنهار أعمال وتجارات، كمل وردد بعد ما تخلص. لكن مكالمة مجرد دردشة أو سؤال عابر أو حاجة ممكن تتأخر، لا ما أخرش الأذان، ما يتأخرش، لأنه لو فات مش هقدر أرجعه. إنما دي لو قطعتها بعد الأذان أقدر أرجعها. هي كنت بتقول بقى يا سيدي وكمل معاه. نعلم أولادنا احترام الأذان وترديد الأذان، لو وصلنا دي ليهم احترام الأذان هيوصلهم لاحترام الصلاة. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ تيجي التمثيلية او الفيلم او المسرحية او اللقاء في برنامج مفتوح بقى ومناظرة ولا كده، خلي واحد يتكلم، ياه اسكت يا تمشي من هنا، ايه الانصات العجيب ده؟ ايه الخشوع اللي نازل مرة واحدة ده؟ يجي وقت الاذان اسمع بقى الصخب واللغط، فهيتعود. ايه يعني الاذان؟ اذان بياس، أذان أول أذان ما يأذن كلنا نعمل اللي احنا عايزين. لكن لو كل سكوت أب وأم ومجتمع ويحترم الأذان، والكلام ده واجب ما هوش سنة، أنا ماشي مع اللي بيقول إن هو واجب، اللي هو وجوب الاستماع إلى المؤذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والأمر للوجوب، ما عنديش أمر يصرفه عن الوجوب. ونعلمهم يمشوا ورا. نعلم أولادنا دعاء الخروج من المنزل لأداء الصلوات. وانت رايح المسجد تصلي مش في دعاء خاص؟ في دعاء للخروج من المنزل عموما، ليه؟ رايح النادي، رايح الشغل، رايح اي مكان، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. ده عموما. وانت رايح الصلاة في دعاء خاص، من يرفع يده ويقول الله يفتح ليك، اللهم اجعل في قلبي، وانت رايح المسجد تصلي، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن امامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني، الاولانيه واجعل لي، لي، والثانيه واجعلني انا كل بقى، واجعلني نورا، واعظم لي نورا. واحنا شرحناها قبل كده من سنتين او ثلاثه في اثناء صلاه التراويح، لما تعلموا كده. والصلاة ايه؟ زي النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة نور، واحنا شرحنا الحديث ده قبل كده. هنا نعلمه دعاء دخول المسجد والخروج منه، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وادخل برجلك اليمين اللهم افتح لي ابواب رحمتك، هو طالع اخرج بالشمال قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اني اسألك من فضلك. نعلمه التسبيح بعد كل صلاة، معقبات لا يخيب قائلهن، حاجات بعد حاجة، عقب حاجة، اللي يواظب عليها لا يخيب. ايه هم؟ يسبح 33، يحمد 33، يكبر 33، ثم يقول تمام المئة. 33 بكام؟ 99. يقول تمام المئة، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللي يعمل كده بعد كل صلاة لا يخيب. وطبعا الثواب، الثواب التسبيح بعد كل صلاة في فضل عظيم، سواء هتقعد تسبح وانت قاعد بعد الصلاة وده الأفضل، أو سواء هتقول وانت ماشي في الطريق لو وراك عمل سبح وانت ماشي في الطريق، وده جائز ولا شيء فيه. يبقى الله لا يخيب، ده حاجة سهلة أمسك فيها بقى، بس قليل من يفعلها. كذلك يجب علينا أن نعلمهم أحكام الصلاة وطريقة الصلاة، ونحذرهم من السرقة من الصلاة. نقول له اوعى تكون حرامي في الصلاة. الله، ده هو عارف ان الحرام اللي بيسرق فلوس، بيسرق بنوك، اي حاجة، انما حرام يسرق من الصلاة؟ عمرك شفت واحد واقف جنب واحد في الصف خد منه ركعة وحطها في جيبه طلع يجري؟ مفيش. ولا كان واحد ساجد راح خاطف سجدة من اللي جنبه بقى معاه ثلاثة والتاني معاه واحدة بس؟ مفيش. انما حاجات مغرية. نتفنن في عرض اولادنا، عايزين القصص، اديله قصة، قول له اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ احنا متصورين السرقة في الماديات، كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها. يبقى يتمم. اولادنا ينبغي ان نراعي معهم الاداب التالية، هقول بقى مجموعة من القواعد سردا، خلاصة اللي فات كله او اكتر اللي فات في القواعد اللي جاية. شعارنا مع اولادنا ونحن نعلمهم الصلاة ونعلمهم الامور كلها الرفق، الرحمة، لا للقسوة، لا للغلظة، لا للعنف، لا للتبكيت والاحتقار. ينبغي أن يكون هناك رحمة ورفق وترغيب وتشجيع وتعزيز إيجابي. وإذا كان لابد من الزجر أو القسوة، ما نسميهاش قسوة، الحزم، وبحدود هتعرفها دلوقتي. يبقى شعرنا الرحمة والرفق. كذلك ينبغي أن نتجنب ونحن نعلم أولادنا الصلاة وأي شيء آخر كثرة الأوامر. ما تسمعوش كل شوية صلي صلي صلي صلي، ذاكر ذاكر ذاكر ذاكر، تعالى تعالى تعالى تعالى، روح روح روح روح، حيطهى. لا، خلي الأوامر بحساب على قدها. ده احنا ربنا سبحانه وتعالى نادى علينا في القرآن بنداء الإيمان كم مرة؟ 90 مرة، يا أيها الذين آمنوا. والقرآن كم آية؟ 6236 آية، 90 آية فيهم يا أيها الذين آمنوا. الأوامر بنداء الإيمان هو عدد محدود، فأنت كثرة الأوامر هتسبب للولد إرهاق وإرباك. خلي الأوامر على فترات متباعدة. ثلاثة، يجب أن يثاب الطفل على السلوك الطيب، عمل حاجة كويسة لازم يشوف ثمرتها في الحال، يا إما دعاء بارك الله فيك، بارك الله فيك يا سلام، أنت ريحتني بالعمل ده، دي برضه مكافأة، إن هو يحس إن غيره انبسط بالعمل بتاعه، أو مكافأة مادية، قول له شوف بقى الجمعة اللي جاية هنروح يا عم الرحلة اللي أنت كنت عايزها، مش هتحب مكان فلاني؟ هنروح مكافأة على العمل ده. بيحب خاله فلان أو عمه فلان، شوف أنت عملت عشان عملت كذا وعجبتني فيها، هنروح لخاله بكرة. حاجات زي كده، او بيحب مثلا لعبة معينة، اللعبة الفنية تجيلك بكرة عشان العمل ده. وينبغي ان يكون الثواب على قدر العمل، لو حاجة صغيرة حلوة يبقى الثواب على قدها، لو حاجة اكبر يبقى الثواب اكبر، ما تقلبش المسألة وإلا تختل الموازين عنده. طيب اذا اخطأ الطفل نسكت على الخطأ؟ ما دام احنا بنتعامل بالرفق، لا، ننبهه على الخطأ بايه؟ برفق ولين حتى يتم التصحيح. طيب لو كرر الخطأ رغم ان احنا كنا رفقاء بيه ورحماء بيه ولينين معاه واصر على الخطأ مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ينبغي ان يكون هناك عقوبة. ممكن العقوبة تكون نظرة طويلة المفعول شوية. انا قلت لك النظرة عند علماء التربية ما تزيدش عن ثلاث ثواني، ثلاث ثواني وبعد كده اقلب على طول، وإلا هتأثر عليه نفسيا. لا المرة دي بقى خليها خمسة وسبعة، يحس ان في حاجة غلط، يجي يكلمك تتضير كده. ليه؟ عشان قلت ما تعملش الحاجة الفنية وعملتها مرتين ثلاثة اربعة خلاص مش عاملها تاني. قول له لا انت هترجع تعمل تاني. لا بلاش خلاص ما تكلمنيش لو سمحت من فضلك لمدة يومين او ثلاثة، والهجرة الشرعية لحد ثلاثة بس حسب العقوبة. ممكن لو كرر وزاد تحرمه من حاجة بيحبها، بيحبها. لو انت عارف مش مهم ايه يعني، لا، الحاجة اللي هو لما يتحرم منها يحس انه اتأذى، يحس ان فعلا في حاجة غلط حرمته من حاجة بيحبها. طيب مفيش فايدة، اسلوب الزجر بقى، التشديد عليه والضرب الخفيف بشروط اللي احنا قلناها قبل كده، الخفيف، وما يكونش الزجر ده قدام اي حد، مش قدام اخواته ولا قدام عمه، وما يكونش الزجر ده باشياء تؤذي نفسيته وتشعره بالنقص. لا، يكون الزجر منصب على ايه؟ على الحاجة الغلط اللي عملها، تقبيح العمل مش تقبيح الشخص. يعني مثلا ما تقولوش هو مثلا صاب الصلاة سبع ثمان مرات بعد ما كنا متفقين مثلا، ما يقعدش يقول انت حمار، انت مش عارف ايه، انت مش انسان، انت مش بني ادم، انت حجر يا اخي، انت عقدتني في حشتي، انت طهقتني. مش ده بيحصل كده؟ ضيعت الوقت. محتاجة اسلوب زجر يتعلق بالصلاة. امال العيال في الكيان الصهيوني عملوا الاقمار الصناعية ليه؟ شايفين عز في المعاملة، واحنا عيالنا شايفين دبح في المعاملة. العقوبة البدنية لو هنضرب بقى، واخر العلاج الضرب، ده اخر مرحلة. والضرب ده ينبغي ان يكون للتأديب مش للتعذيب، يعني زي الملح للطعام، لو زاد الملح في الطعام يفسده، لو قل يفسده. فالضرب ده مجرد بس تخويف، بحاجة زي السواك زي ما قلت، ادي القلم ده الفرنساوي ده كده، حتى القلم اسمه فرنساوي والله، ده حاجة عجيبة مش كده، فرنساوي، حتى القلم فرنساوي، نفسي اشوف قلم مصراوي ليبياوي اي حاجة. فالمهم مش ده فرنساوي برضو ولا انا غلطان؟ احنا عندنا قلم مصرية ولا مفيش؟ فيه؟ فيه يا باش مهندس ولا لا؟ قول لي يا عم ماركته، انا بشجع مصر والله، قول لي ماركته الله يخليك. اسمه ايه؟ صيني؟ مفيش مصري؟ طيب يبقى الضرب للتأديب. لو مفيش ملح الاكل ما ينفعش، لو قل الملح يبقى المذاق غير جيد، لو زاد يبوظ. فانت اعمل الضرب زي الملح، وان يكون الضرب غير شديد ولا مؤذن. يعني ضرب ايه؟ حاجة تلسع بس كده، مش تكسر ولا تسيح دم ولا تقلع عين، لا. ولا تضرب وانت في حالة الغضب الشديد، مش وانت منفعل تروح تضرب، لان لو انت منفعل ما انتش متحكم في اعصابك، فممكن تضرب ضربة تجيب النهاية او تأذي هذا شديد. فيبقى يستنى لحد ما تهدى من انفعالك شوية، بحيث تبقى متحكم في نفسك واضرب الضربة البسيطة. وتجنب الاماكن الحساسة كالرأس والوجه والصدر والبطن، ولا تزيد الضربات على ثلاث اذا كان الولد اقل من سن البلوغ، اكتر من ثلاث ضربات لا، واحنا شرحنا الكلام ده قبل كده. وانت الذي تقوم بعملية الضرب وليس غيرك، مش مثلا الولد غلط تسلط عليه البواب، لا، ولا تأجر له واحد يضربه، لا، ولا تقول لي بص بقى مش تغلط، تنادي على مامته اضربيه لي بقى لحد ما تطلعي روحه، لا، مش انت اللي تقوم بالعقوبة. طيب ومن الخطأ عدم ايقاع العقاب بعد التهديد. انت هددته وعمل الغلط، ما تستناش لحد تاني يوم وهو قاعد كده مرتاح، هو عمل غلط امبارح، تيجي تاني يوم تقول لي انت فاكر عملت امبارح، تعالى لي بقى حل. الله، في ايه؟ عمل الغلط، العقوبة بعد منه على طول مباشرة. وبعد عقوبته ينبغي نسيان الخطأ تماما. مش تفتح ملف الواد عبد الله في الكمبيوتر والواد محمد الساعة كذا يوم كذا انضرب ثلاث ضربات على الغلطة الفلانية عديها، وتاني يوم وتالت يوم، ولا ساعات بقى على الموبايل لو هو من الجهاز اللي بيستوعب ذاكرة كبيرة، وبعد سنة تقول له تعالى يا حبيبي كشف حساب آخر السنة، غلطة يوم كذا بتاريخ كذا ساعة كذا. لا لا لا لا لا لا لا لا، عاقبته ما تقعدش بقى تقول له فاكر ولا كنت ناسى فكرت، لا انسى العقوبة والذنب بعد ما تتم كأن مفيش حاجة حصلت ولا تعلق عليها. وبعد ما ينضرب الولد، ما هو آخر الدواء، ما احنا بناخد خطوات اهو، شايف شايف الأسس اللي عليها الضرب قد ايه؟ ده في احترام للأدمية، ودي آخر علاج، مفيش مفر. أحيانا الطبيب آخر حاجة عنده يخلع الضرس. أنا رحت لطبيب أسنان محترم ربنا يبارك فيه، فضل يحاول مع الضرس عندي، قال لي هو شوف متهالك، بس احنا عندنا الإبقاء على الضرس الذي خلقه الله عز وجل ومحاولة علاجه واستخدامه لآخر مرحلة، واحنا يوم ما بخلع لك ضرس انا كطبيب اسنان كاني بخلع ضرسي انا، كاني في مصيبه حصلت في الجسم، فما بيلجاش الى الخلع الا امتى؟ عند استحاله العلاج. الطبيب اللي بيلجا للبتر عافانا الله واياكم، لو ما بترش ايه اللي يحصل للجسم كله؟ يروح فيها. ينفع طبيب يشوف البتر هو العلاج؟ عمل كيمياوي وعمل مش عارف ايه وعمل ايه واستنفدوا الطاقات واتصلوا بالخبراء بره وجوه ومفيش فايده، قالوا هو الحل البتر، يسيبوه ويقولوا يا حرام هنأذيه؟ ما انتوا لو سكتوا هيأذيه كله. فالضرب كده اخر حاجه بعد استنفاذ كافه الطرق، ولما نيجي نقطع له رجله بقى نقول له بص بقى هنقطع لك رجلك، هنقطعها، ريح نفسك. بتجي له بالطريقه دي كده وانت صاحي عشان نسمع صوتك كده والمستشفى تقول ان في واحد هنا بتتقطع رجله؟ ده في احتياطات نفسيه، عافانا الله واياكم، عافانا وشفى مرضى المسلمين. فيبقى احنا مطلوب في بقى بعض الاباء بعد العقوبه مباشره، ولاد خدت ثلاث ضربات بالاسلوب اللي قلناه او الضربه مثلا، كل واحد يقدر احيانا ضربه واحده واحيانا اثنين واحيانا ثلاثه، ما تزيدش عن كده، يضطر الى الاعتذار، يقول له تعال اعتذر. طب واللي عملته فيه من شويه كان ايه؟ اهو طلب الاعتذار بعد ايقاع العقوبه اذلال للطفل، هزيمه نفسيه. يا اما تطلب منه الاعتذار يا اما توقع عليه العقوبه، عملت واحده منهم ما تعملش الثانيه والا انت الجاني على ابنك. احيانا بتبقى الضربه رغم ان هي ضربه غير شديده وفي اماكن غير حساسه بتبقى مؤلمه برضه على الاطراف كده، يعني محدش انضرب فيكم زي حالاتي كده وصغير، عصايه كده اهو كده على الايد بتلسع، تقوم انت معيط وتعيط، ما تعيطش، لا ده الوقت حاسس بالالم عايز ينفس. اذا بكى من الم الضربه لا تمنعه من البكاء، والا لو كتم في نفسه ادي شحن سلبي اخر. مش بقول لك كتير مضيع عياله، هذه العقوبة. حاجات بقى، إخلاصك في تعويد أولادك على الصلاة وابتغاؤك وجه الله والدار الآخرة يفجر لديك الطاقات. أنت بتقول أنا مخلص في تعليم أولاد الصلاة ونفسي يتعلموا فعلا، مش مجرد مظهر، لا عندي إخلاص أن يتعلموا الصلاة حتى يعني يرفعني ينفعني ذلك عند الله. ولد صالح يدعو له، وأول علامات الصلاح الصلاة، فأنا بعلم هذه الصلاة لأن الله أمرني بذلك ابتغاء وجه الله وحتى ينفعني. يبقى كل صلاة هيصليها ابنك في ميزان حسناتك، ما بالك لما يبقى عندك ابن واثنين وثلاثة، ما بالك لما يبقى ابنك عنده أبناء ويعلمهم، أو بنتك عندها أولاد وتعلمهم وبيصلي طول 40 سنة كم صلاة؟ يبقى كل ده في موازين حسناتك. يبقى أخلص في تعويد أولادك على الصلاة وابتغي وجه الله، وإذا كان عندك الإخلاص سوف تتفجر لديك الطاقات، يعني الطرق التربوية التي تجذب بها أولادك إلى الصلاة، حينئذ تجد الثمرة طيبة إن شاء الله. تعاون مع جيرانك، عارفين القصة بتاعت الأم اللي قالت ابن جيرانها خد أولادها؟ تعاون مع جيرانك، خذ أولاد جيرانك للمسجد أحيانا ويأخذون أولادك للمسجد. تقول لي يا أستاذ فلان هو جارك وانت عارف اخلاقه وعارف اجتماعياته، تقول له انا مش موجود وقت المغرب وانت عاده موجود، الاولاد يبقوا في رعايتك بقى وانت رايح الصلاه، ابنك ينادي على ابني، طيب انا ببقى موجود العشاء وانت بتبقى بره، انا بقى اخد اولادك العشاء، حينئذ سوف يطمئن الاولاد في المساجد وتغرس فيهم مساله حب الصلاه. علم ولدك الرقابة الإلهية. مش في هيئة الرقابة الإدارية، في بقى هيبة الرقابة الإلهية. هيئة الرقابة الإدارية بتعمل ايه؟ ربنا يستر علينا وعليك. انما هيبة الرقابة الإلهية، علم ابنك ألم يعلم بأن الله يرى، علمه انه بيصلي لأن الله يراه، فهو يصلي لأجل الله. انما لو علمته انه هو يصلي عشان انت شايفه، لو ما صلاش هيحصل حاجة، هيصلي قدامك ومش هيصلي من وراك. انما اغرس فيه مراقبة الله عز وجل، فسوف تراه يصلي في حال غيابك وفي حال حضورك. وطبعا انا مش هقول لكم القصة بقى لما كان الشيخ بيقدم ولد معين عنده في المجموعة اللي بيعلمها، فالاباء قالوا له اشمعنى ده اللي بتقدمه باستمرار؟ قال لهم خلاص انا هعرفكم السر يا ولاد، بكرة احنا رايحين رحلة خلوية، هنطلع بره في رحلة، وكل واحد يجيب طير ويذبحه عشان في مكان محدش يشوفه فيه ويجهزه للأكل، يعني عشان يبقى هو الغدا بتاعه في الرحلة. فالأولاد راحوا كل واحد جاب طير وعمل معاه اللازم، إلا ولد واحد فقط اللي هو كان بيقربه منه، جايب الطير في إيده حي. قال له الله، أنت ليه يا ابني جايب الطير حي؟ هتاكله حي في الرحلة؟ قال له لا، أنت قلت نذبح الطير في مكان محدش شايفنا فيه. طبعا سأل التانيين، ده قال له ذبحته تحت السلم، وده ذبحه في الحمام، وده فوق السطح عند عشة الفراخ، وده مش عارف في أوضة ظلمة محدش شافه. قال لنا كل ما اروح مكان اجد من يراني ويطلع علي. قال له مين يا ابني؟ قال الله عز وجل. مش انت حفظتنا الاية اللي بتقول وهو معكم اينما كنتم، فانا عشان كده ما دبحتوش. قال لهم عرفتوا ليه انا بقدم الولد ده وخليه جنبي واديله معلومات كتير؟ يبقى انت علم ابنك رقابة الله عز وجل حتى يصلي عندما تكون في حالة ايه؟ غياب. مهم جدا، مهم جدا لأبعد ما تتصورون، وفرض والله وليس سنة ولا واجب ولا مستحب ولا مباح ولا أي فرض، درس علمي أو موعظة دينية لأفراد العائلة يقيمها أحد الوالدين، الأب أو الأم أو أحد الأولاد الكبار، البنت أو الابن أو أحد الأقرباء المميزين الذي له أسلوب أو خبرة ومعرفة بالدين، مرة في الأسبوع على الأقل نصف ساعة نداوم عليها، أحسن ما نعمل يوم ورا التاني ورا التالت ونقطع. هذا الدرس العلمي الذي يعرفنا الدين ثماره ناضجة ويانعة وبركة في أولادك بإذن الله. يا أنت يا الأم يا الجد يا الجدة يا الابن الكبير يا البنت الكبيرة، ومقرر يوم كذا الساعة كذا وقت يناسب الكل نتفق عليه وناخد الوقت يناسب الكل، لازم كل يكون في البيت للموعظة، وإلا فنحن الذين ندمع أنفسنا. حتة مهمة بقى، الأب الغائب في عمل أو في سفر أو مريض في المستشفى أو مطلق، ربنا يستر بيت المسلمين، أي ما كان نوع غياب الأب، في عمل في سفر مريض في مستشفى بعيد عن الأولاد لأنه منفصل عن أمهم، ينبغي أن يتابع أولاده ولو بالهاتف ولو بالتليفون. وحيتابع أولاده إيه؟ يسألهم أول حاجة، ها صليت الظهر ولا لسه؟ ولا لسه صليت؟ فين؟ إيه أخبار الصلاة معاك؟ إيه حقوق ربنا؟ ها عامل إيه؟ يبدأ يسأل. وهو غايب برضه لو المكالمة مكلفة يبعث رسالة يقول له هل أديت حق ربك؟ أو رسالة تقول الصلاة نور نور الله وجهك، أو مش عارف حافظ على صلاتك تنعم بحياتك، حاجات من اللي لها إيقاع وجاذبية. لأن بعض الآباء حينما يسافر، ده يسافر مين ده وهو هنا كمان ما بيسألش لا عن صلاة ولا غير صلاة، عايز ابنك يحافظ على صلاة وحقه، بقى بابا بيتصل بي من برة والمكالمة بيشيل الفلاني عشان يسألني صليت ولا لأ، بقى بابا بيبعت لي رسالة على الموبايل بتاعي ان الصلاة نور وصليت ولا لأ، أهمية الصلاة بالطريقة دي بقى هي تستدعي هذا الانتباه، تغرسها. قدم أمور الآخرة على أمور الدنيا في جميع الأحوال والظروف ليتعود أولادك على أنه لا مجال للمنافسة بين الدنيا والآخرة. أي حاجة تتعلق بأمر الدين تتعارض مع أمر من أمور الدنيا أو العادات، نقدم إيه؟ أمر الدين. بمعنى عندي مباراة وحيروح عليا صلاة العصر ومش هلحقه، أدخل المباراة ولا أضحي بها عشان صلاة العصر؟ إيه رأيكم في الـ؟ طبعا أضحي بصلاة العصر. ما ليه؟ تضيع المباراة؟ أنا أبدأ اللي سيد دلوقتي. إحنا لما نعظم المباراة على الصلاة خابت كل مسائل التربية، حين تكون هناك مفاصلة مفارقة بين أمر أخروي وأمر دنيوي ينبغي أن نقدم الأمر الأخروي. مثلا الولد ما عملش واجب المدرسة وما صلاش المغرب والعشاء هتأذن، نقول له اقعد اكتب الواجب وبعدين صلي، ولا لازم تصلي وهو نفسه يكتب الواجب؟ لازم تصلي قبل واجب المدرسة، تتعاقب بكرة عشان ترك الواجب، لكن إلا الصلاة. إدراك ركعة من الصلاة ولا إدراك الهدف وهو يخترق المرمى؟ في واحد قاعد والعصر بيأذن والمباراة شغالة، معرفش ليه بياخدوا وقت العصر بالذات للمباريات، والمباراة شغالة ويقول له حي على الصلاة، انت يا عم اللي فوق، الله أكبر، مفيش فايدة، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، حي على الصلاة، لا إله إلا الله، ولا خلاص. يقول إزاي يفوتني الهدف بتاع الفريق المحبب من القدم الذهبية؟ لا، إدراك ركعة أولى من إدراك لعبة كرة القدم. مكالمة هاتفية، واحد اتصل عليك والأذان بيأذن، قبل ما يأذن راح الأذان ما يأذن، قل له معلش دلوقتي وقت الصلاة، دوبك هتوضى مسافة منزل يقيم الصلاة، أنا ممكن أنت تطول معاه، تقول يلا هو باقي ربع ساعة ويقيم الصلاة، مش مهم ألحق الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. لا، قل له اقطع المكالمة، طبعا في الضرورات لا، اقطع المكالمة، معلش من فضلك الأذان أذن، يدوبك ألحق التكبيرة الأولى. يسمعك ابنك كده؟ يبقى قدم أمور الآخرة على أمور الدنيا، لا مجال لمنافسة بينهما، يعظم أولادك الصلاة والدين، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الاتصال بالمدرسة، بالإيه؟ بالمدرسة، والتعاون مع المعلمين، مع مين؟ مع الأساتذة. ليه؟ ليبينوا باستمرار أهمية الصلاة للأولاد. مهم أوي إن الأستاذ في أول المسألة كده يختار، يا فلان يا صلاة الفجر النهاردة، ده الأستاذ زمان هو بيصليه، صلاة الفجر النهاردة؟ يبقى الوقت هيحسوا إن كلهم بيسمعوا صلاة الفجر، صلاة الفجر، يجي وقت الظهر، مهم أوي مجلس الآباء، مش كل مدرسة فيها مجلس آباء دلوقتي وليه كلمة؟ فيه يروحهم ياخدوا الجدول ويخلوا الفسحة مناسبة لوقت الصلاة، بحيث الأولاد بيقعدوا للعصر، مش هيلحقوا يصلوا، هيجوا البيت بعد العصر ما يأذن، راح عليهم الظهر. يضغطوا على إدارة المدرسة لحد ما تخلي وقت الفسحة موافق للأذان، تبقى ربع ساعة أو نص ساعة زي ما يسمح الوقت الدراسي، الأولاد يصلوا فيه ويأدوا دراستهم، يبقى ما ضاعش حق الله عز وجل. والأباء اللي ما بيعملوش كده مقصرين ويأثمون لتضيع أولادهم الصلاة، مسؤولية والله ما فيها مفصلة وما فيهاش مجاملة على الإطلاق. كل ولي أمر ما بيروحش المدرسة ياخد القرار ده مع المدرسة ويحاول مرة واثنين وثلاثة ويتحد مع الآباء إن الفسحة تكون في وقت الصلاة، أو على الأقل يمكن أولادهم من الصلاة، لأن ما بيلحقوش يصلوا الظهر وبيضيع عليهم وبيوصلوا البيت بعد العصر. الأب اللي ما يعملش كده آثم آثم آثم، معلش دي الصلاة، يا إيمان يا كفر، مفيش ثالث عندنا. مهم أوي لما يكون الأولاد في السن الصغيرة اللي جاية دي مهمة، اشتري لأولادك بعض كتب التلوين المتوفرة في المكتبات والتي توضح بالصور كيفية الوضوء والصلاة عمليا، وتحتوي على بعض الأفكار دي منتشرة دلوقتي، روح كده أي خصصا مؤسسة اسمها مؤسسة سفير، سفير دي متخصصة في قصص الأطفال التربوية السلوكية الدينية العلمية الاجتماعية الثقافية، كل ما يخطر على بالك فيها أفلام فيديو وفيها أشرطة كاسيت واسطوانات وكتب، أنا مش شريك فيها، أنا عارف إنك بتعمل كده، فأنت هات هيتعلم بالصورة، وساعات ده بتبقى صور مجسمة، يفتح في قصص كده يفتحها تطلع له الصورة كاملة، فيها اللي راكع، فيها اللي ساجد، فيها اللي بيتوضى، وابدأ مع ذلك. فيبدأ الواد يبدأ يلون، بيقول له لون اللي راكع، لون كذا، لون كذا، هذه تفيد جدا. ولدك هل يتعبك ولدك عندما توقظه للصلاة خاصة في الفجر؟ اصحى يا ابني صلي الفجر. طب على الأقل الشمس بتطلع الساعة 6 مثلا، يصحى 6 إلا ربع ويصلي قبل الشمس ما تطلع، بيتعبك؟ تعمل معاه ايه؟ في حلول كتيرة مجربة. واحد، الملاطفة بالكلام، والأم بتصحيه أو الأب مثلا، اصحى يا حبيبي، وتمسح على راسه كده وتشد مناخيره شوية، تشد ودنه شوية، مش عارف يزغزغه شوية، ايه يا أمور يا أمورة، يبدأ يلطفه، الحنان ده هيخليه ايه؟ مش هينام اكتر، لا هيصحى ان شاء الله. التربيط على ظهره ومسح رأسه مهم جدا مع لين الكلام. اذكر له خبرا سارا، مش قادر يقوم ولا سيد فيها، تعمل ايه؟ خبر معين، قل له بالك او والدته هتروح النهاردة مع بابا المكان الفلاني. صحيح، يقوم صاحي على طول، يلا قوم صلي بقى. بالك عمه فلان هيجي لنا النهارده، اتصل امبارح. الله، يعني ابدا هات له حاجه بيحبها. طيب ان هو تقيل قوي النوم عليه، سيبه لمده 5 دقائق ان كان الوقت يسمح، وتعال له بعد 5 دقائق مره تانية، وسيبه كمان بعد 5 دقائق، تعال له بعد 3. اما لو ما فيش متسع من الوقت، في حاجه تانية، اضاءه الانوار، ما النور مطفي، ولعه. جهاز التكييف بقى لو كان فيه تكييف في البيت والاولاد نايمين بقى في التكييف وهتنام وتشخر بقى وانتهت القضيه، لا يطفي الجهاز عشان يحس بالحر كده وايه ويقوم. خلاص مفيش فايده من اللي فات ده كله، رذاذ الماء على وجهه، ودي طريقه مجربه بقى. انا نفسي كان والدي رحمه الله عليه بيستخدمها معايا الاول بالراحه، ملطفه مش عارف ايه، خلاص تقلت الراس، كان في بخاخه كده يقوم يملاها ميه، عارف بخاخه اللي بيخو بقى على المكوه دي كده، وهي خفيفه، رذاذ خفيف مش مطافي، لا خفيفه، يبخ رخه يقوم فايق، هي دي ما تعرفش تنام بعدها، انتهى. بس بتبقى لحظه صعبه، وبعدين مش عارف، بس صحيت خلاص مفيش مضر. الدعاء له وانت بتصحيه، ادعي له، قل له قم يا بني شرح الله صدرك، قم بارك الله فيك، قم وفقك الله، يا رب تنجح وتطلع الاول على المدرسه. الدعاء ده بيسمع، بيولد له الحاله الايجابيه. كل ده مجرب والله، مش كلام انشائي، ده دي تجارب ميدانيه متاخده من افواه الاباء والامهات. كذلك عمليه الترغيب، صلاه الفجر نور لك، صلاه الفجر تحضرها الملائكه، من صلى الفجر فهو في ذمه الله، انت اليوم ربنا هيبارك لك فيه. تبدأ تغنيها وانت بتقولها كأنك بتتلذذ بحاجة، عارف لما حد يحب يغيص حد بمصاصة كده، نعمل كده اهو، اهو انت بقى بتقول له معلومة الصلاة نور، يا اللي بيصلي الفجر بيبقى وشه منور طول النهار، يا سلام بيبقى مرتاح قوي، بيحس بقى ان انت ما شاء الله منشرح مع الصلاة، بتحاربه نفسيا انت كده، هيقوم عشان يجرب الكلام ده. اسحب الغطا بقى، ما تخليش الغطاء وانت قاعد تقول له الغطاء مدفيه، اكشف عنه الغطاء بس ايه بالراحه كده مع هزه بلطف. يا ريت تشغل له منبه الاذان، لما يسمعه هيسمع الاذان، هيبقى الاذان له بركه، وطبعا ده متوفر وموجود، وانا مش شريك في الشركه برضه بس بقول عليه. كذلك عندما توقظه داعبه لعبه، وانت بتصحيه مش بصيغه الاوامر والشرط والنفي، المداعبه والملعبه، ردد ايات القران، بعض الاناشيد اللي بيحبها، يقوم تيجي في ودنه كده في اغنيه بيحبها معينه ردتها على ودنه، يقوم هو يردد وراك، يقوم يصحى ويفوق. المهم بقى لو مصحيش انت عارف الباقي، لو مصحيش هتعمل ايه بقى؟ شده من رجليه وانتهت القضيه على كده. ما هو يا اما يتحرق بالنار لو ما صلاش، يا اما انت تعمل معاه كده وربنا ينجيه. الاولاد الصغيرين، الأولاد الصغار يحتاجون إلى التذكير بالصلاة عند دخول وقتها. ما تقولش أنا علمته بقى وما بيصليش، لا، هناك فرق بين اثنين، من يصلي إذا ذكر ومن يرفض الصلاة لو ذكر. في واحد لما تقول له الصلاة يجري يصلي، محتاج بس إن حد كل شوية إيه ينبهه، هم الأطفال كلهم كده. وفي واحد لما تنبهه ولا هو هنا، يرفض. فأولادك في الغالب لا يضبطون أوقات الصلاة ولا يحسون بها، فحين يأتي وقت الصلاة بالطرق التربوية اللي قلناها ابدأ ذكرهم عند دخول الوقت حتى تصبح عادة لديهم. أيها الوالدان الكريمان، الآباء والأمهات، لا يعتمد أحدكما على الآخر في تربية الأولاد على الصلاة، بل المسؤولية مشتركة. بعض الأبهات يقول أمهم مهملة ما بتعلمهمش، ما بتخليهمش يصلوا، تروح تسألها أبوهم ما بيساعدنيش ولا بيقول لهم تلت التلاتة كام، أنتوا الاتنين غلط، المسؤولية مشتركة. وإذا كانت الأم بحكم إن هي مثلا لا تعمل موجودة في البيت باستمرار، فالمهمة تكون عليها إيه؟ أعظم. والأب عليه إن هو يواصل الاتصال بها ويطمئن على الأولاد، باباكم اتصل بي عشان يقول كذا، فيصبح الأمر مشترك بين الأب والأم. اربط بين حبك وبغضك لأولادك وبين محافظتهم على الصلاة. اللي بيقول لك فلانة حبيبة باباها، ليه؟ عشان شعرها ناعم وعينها خضرة وأمورة لا، عشان بتلحق بابا كده وتنظف له البدلة لا. خلي الحب للأولاد الجانب الأعظم للي يصلي، أنا بحب فلان أكتر. كله طبعا هيبص كده عاطفة بقى البنوة، ليه؟ عشان بيحافظ على الصلاة، بيعجبني قوي من غير ما أقوله بيصلي. كل يوم يسمعوا إن المفضلة عندك على أساس إيه؟ الصلاة أو الأخلاق أو الدين أو الالتزام. بس إحنا بنتكلم عن الصلاة دلوقتي. اجعل المكانة المتميزة عندك العالية في حبك لأولادك لمن كان يحافظ على الصلاة. المدح اوعى تنساه، اوعى تنساه المدح المعتدل. ما توسعش الاستك قوي يعني، خلي ايه مدح بحدود، والا لو عدت تنفخ قوي هتضيعه. لا، المدح المعتدل عند اقاربك كالاجداد والاخوال والاعمام، وعند الذين هم في سن ابنك تمدحه قدامه عندهم. شفت يا بابا، باباك انت بقى اللي هو جد الواد، فلان يا بابا بيعمل كذا وكذا، صحيح والله ما شاء الله، خاله عمه صديقه، حين يشعر أنه أصبح مسار حديث المجتمع سوف يحرص على الصلاة أكثر، امدح فيه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام سنة من سنة والسلام أن تمدح المتقن بإتقانه، بشرط أن ما يكونش المدح هيفسده. في واحد لما تمدحه يفسده، لا، أنت عارف أن المدح هيثبته أكثر. قل للمحسن أحسن، وأما المسيء فانصحه في الله عز وجل. على الوالدين مهما كان متساهلين مع أولادهما أن يكون لهما هيبة عندما يأمران بالصلاة. ساعات يبقى الأب والأم سهلين قوي مع الأولاد، وحنان مطلق وحنان زائد ومفرط، وما إلا الصلاة. صليت يا حبيبي؟ ما صليتش ليه؟ بصلي بقى. بصلي ايه ده؟ بقى بيني لو صلى. لا، انت حنين معاه في كل الأمور، او انت حنين معاه في كل الأمور وماله. لكن يجي عند الصلاة ينبغي ان يكون ايه؟ فيه هيبة، فيه شدة. اعني بالشدة هنا مش القسوة، اعني الايه؟ الانتباه الزائد، الانتباه اللازم. اذكر لأولادك قصصا لأشخاص يعرفونهم تاركين للصلاة كيف كانت حياتهم. فاكر فلان اللي ما كانش بيصلي ايه اللي حصل له؟ طيب فاكر فلان اللي محافظ على الصلاة لما الاسانسير عطل بيه ومش عارف يتقطع منه ربنا اكرمه وما وقعش لانه كان نازل لصلاة العصر؟ فاكر فلان لما طلع من المسجد وهو مصلي العصر وركب العربية بتاعته العجلة مش عارف حصل فيها ايه ربنا سبحانه وتعالى نجاه؟ فاكر؟ اديله مثل في الذين تركوا الصلاة كيف كانت نهايتهم، ومثل في الذين اقاموا الصلاة كيف كانت عاقبتهم. عود اولادك ان يذكر بعضهم بعضا بالصلاة. اعمل بينهم تنافس، فلان انت ابن الكبير وانت عليك الاعتماد، انت ظهري، انت اللي يعني هتبقى خليفة من بعد مني. لما اكون غايب اخواتك لازم تحسسهم بالصلاة وتسألهم عنها، يبقى هو هيحس انه بقى ايه، بيسموه ده ليدر، قائد. هيبدأ مش معقولة هيلوم صلي وما بيصليش، انا رايح اصلي وبابا قال لي لازم نصلي، يبقى هيعمل كده. طيب يجي بعد كده المرحلة الجاية تقول لهم مين النهاردة سبق وقال للباقين من اخواته على الصلاة؟ انا يا بابا. يبقى انت النهاردة القائد. مين اللي سبق في الاسبوع اللي جاي؟ فلان. يبقى انت النهاردة القائد. اعمل مسابقة منهم ايهم يسبق الى النصيحة بالصلاة. مهم جدا استخدام الوسائل التعليمية. اكتب بعض الاحكام المتعلقة بترك الصلاة او باقامة الصلاة، يا اما الثواب يا اما العقاب، بخط واضح. يا ريت لو انت خطاط او على الكمبيوتر او عند خطاط لوحة كده من نوع خاص كده، هو جزاء المقيم للصلاة، ثواب المقيم للصلاة، عقوبة تارك الصلاة. في اشارات سريعة من غير اشارات كده سريعة، عامل زي الباور بوينت كده، اشارات سريعة تقوم حاططها كده في مكان بارز في البيت، كل شوية تيجي عينهم فيها، كل مرة هيقرا معلومة دي هتنغزه بقى على طول. الثواب والعقاب. الإيحاء الإيجابي باستمرار مع الأولاد. عارف الإيحاء الإيجابي يعني إيه؟ يعني إنك تخطبه بحاجة تثير مكامن السعادة فيه. زي إيه؟ أما يصلي ويؤدي الصلاة لازم تعلق بعد منه، تقول له أكيد أنا حاسس بيك دلوقتي، أكيد أنت من جواك حاسس براحة وسعيد جدا. تيجي آخر النهار لقيته صلى الصلوات الخمس، أكيد النهاردة أنت هتنام وأنت مرتاح. ليه يا بابا؟ عشانك صليت الصلوات الخمس. ده اسمه الإيحاء الإيجابي، نتيجة العمل البناء. كلمة صلي وحدها لا تكفي، مش كل شوية صلي صلي صلي صلي. بعض الآباء يظل السنين الطوال يردد العبارة على أولاده، يقول لهم صلوا صلوا صلوا من غير ما يعلمهم إحنا بنصلي ليه، لماذا نصلي، إيه اللي هناخده من وراء الصلاة. الله، هي الصلاة متعبة؟ علموا ان الصلاة راحة، في كتاب صغير كده هو اشتريه اسمه لماذا نصلي بس او لماذا الصلاة، جايب حوالي 30 40 50 فايدة ورا الصلاة و 30 40 عقوبة على ترك الصلاة، سواء ما يتعلق بالدنيا او بالاخرة او الى ما يخطر على بالك. لماذا الصلاة؟ اسأل عن الكتاب ده، قيم جدا، لدرجة ان الفيلسوف الفرنسي اللي اسمه رينان اسلم لما شاف الناس بتصلي. هتلاقيها في الكتاب ده، رينان ده فيلسوف كبير اسلم لما شاف الناس بتصلي. بيقول الاين ده فلاح يجي عند الظهر يسيب العمل اللي فيده، كان بيعزق في الارض او بيقلم الشجر او بيروي ارضه، قاعد يعمل حاجة في ارضه، سمع الاذان او جه وقت الاذان من غير ما يسمعه، ساب الفاس اللي في ايده، ساب المزرعة بتاعته وراح عند الترعة. بس طبعا هي الترعة المتاحة قدام منه وربنا نديهم اللي بالهريس يا بقى. راح عند الترعة اتوضى وعمل مصلية صغيرة كده على ايه، على شط الترعة، ووقف بكل بساطة الله اكبر، ركع سجد وضع وجهه في الارض ثم قام ثم سلم ثم قام نشيطا على وجهه ملامح النور، كأني أرى الراحة تظهر في عينيه، كأني أرى السكينة تغمره. ما هذا؟ بكل بساطة كده ساب اللي فيه ده راح صلى، طلع بالحيوية والنشاط ده. يقول فتقدمت قليلا فوجدت الناس يدخلون إلى المسجد مشتاقين، يسرعون الخطى فيقفون في صفوف منتظمة، إمام يقودهم، يركعون بركوعه، يسجدون بسجوده، يقومون بقيامه، فيخرجون من الصلاة وعلامات السعادة على وجوههم بادية والنشاط ظاهر عليهم. ما هذا؟ ما هذه الصلاة؟ بدأ يبحث عن الصلاة ويتعرف على أسرارها، فكان مفتاح دخوله إلى دين الإسلام الصلاة. علم عيالك، ولما تقول له الصلاة تدخل الجنة لازم يكون قبل كده انت معرفه ايه هي الجنة، فيها ايه الجنة. يلزمك تجيب كتاب وصف الجنة ووصف النار، كل يوم تديله قصة، النهاردة هحكي لك ثمار الجنة شكلها ايه، وكله من القرآن والسنة، ثمرة كذا ويقولها كذا، طيور الجنة، انهار الجنة، رجال الجنة، حور العين في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تفضل تحكي له كل يوم، تحكي له هو صغير عن الجنة كل حاجة بمقدار، وتعمل معاها قصة وإخراج وسيناريو. بعد مرحلة وصف الجنة تيجي تقول له العمل ده هو دخل الجنة، هيعمل ايه؟ هيستدعي معاني الجنة الحلوة اللي انت علمتها له ويجري يعمل الحاجة عشان يطول الحق اللي في الجنة. انما انت ما قلتلوش اي حاجة عن الجنة وقلت له العمل ده يدخل الجنة، هيعمل حاجة؟ ما هو مش فاهم ايه هي الجنة. النار هتحدثه عنها، السلاسل والزقوم والأغلال والعقاب وعقوبة تارك الصلاة وعقوبة الزاني وعقوبة السارق والعياذ بالله النار. أما تجد الحاجة دي بتدخل النار هيرجع بعيد. هو الواحد لما يحط اصبعه في النار مرة وهو صغير ويتلسع منها، بعد كده ايه اللي بيحصل لما يشوف نار؟ بيجي انا اتلسعت قبل كده، لأنه عرف ان النار من طبيعتها الإحراق. طب ابنك بتقول له اللي يعمل اللي يسيب الصلاة يدخل النار، وما هوش عارف ايه هي النار، لازم يكون مستوعب معناها. يبقى كلمة صلي وحدها لا تكفي، بل لا بد من بيان أسرار الصلاة، ولا بد من بيان ما هي الجنة وما هي النار، ما هي الجنة التي يدخلها المصلي، ما هي النار التي يدخلها تارك الصلاة، حتى يحب هذه ويكره تلك. عندما تحدث أولادك عن نعم الله حدثهم عنها وبالتفصيل، ما تعدهاش على خير أبدا، عدها على أخير من الخير، أعلى صور الخير. جايب ملابس لازم تعرفه من هي من نعم الله، قاعد في وسطهم بتضحك معاهم لازم تعرفه من هي نعمة من نعم الله. فكم من يتيم محروم الأب، الآن أبوكم معاكم، اشكروا نعمة الأب بينكم وأقيموا الصلاة. لازم تعرفهم قاعدين في مستوى اجتماعي معين واللي عايزينه بيلاقوه، عرفوا من هي نعمة، عشان ما تزولش النعمة لازم يأدوا حق الله عز وجل. يبقى اربط دائما بين النعم وبين الصلاة. وهم ماشيين فكرهم باللي قاعدين مش قادرين يمشوا. وانا ضربت قصة شاب في كلية الهندسة سنة ثالثة جامعة اسكندرية، حافظ على حضور الدروس عندي في المسجد وعلى الخطبة، وساكن في منطقة هنا في اسكندرية وميسورين الحال، وبيروح بتاكس ويجي بتاكس. السنة دي طلع في دماغه كده ان هو يعمل اشتراك في القطر يروح ويجي بيه، رغم ان المسافة بعيدة للمحطة. هو طلع عنده كده اقدار بقى، اذا قدر الله امرا هيا له اسبابه. فالمهم ايه اللي حصل؟ ايام الامتحانات في الفصل الدراسي الاول الترم الاول بيركب القطر وهو مزدحم، وقع بترت ساقاه من فوق الركبة، من فوق الركبة. اتصلوا بي تعال زوره عشان تثبته. فبيقول والله وهو محمول كده قبل ما تبتر ساقاه قاعد يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والحد هو التخدير ما بياخد مفعوله، وهو بيفقد التخدير شيئا فشيء بيزداد التخدير عليه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما فيش على لسانه غير كده. قالوا احنا حسدناه، كان دايما يقعد قدام مني قدام الترابيزه انا في الدرس، عينيه عليا وانا على المنبر، ما كنتش اعرف هو مين. اسمه مؤمن، ولكل واحد من اسمه نصيب ايمانه. فكان نسبه الموجبين منخفضه. اتصلوا بواحد شافوا داعيه من الدعاء اللي هو بيحبهم، اتصلوا بيه قالوا له معلش تعالى معانا. قال لهم انا منشغل ومسافر دلوقتي وبركب العربيه هو. طب اتصل بيه، اتصل الداعيه ده، اتصل باخونا ده هو في المستشفى. بيحلفوا بالله في ظرف وقت يسير جدا في اثناء اليوم ارتفعت نسبه الهيموجلوبين لما الشيخ ده اتصل بيه وثبته. فقالوا لي تعالى، كنت انا في محاضره في نادي سموحه، ده الكلام ده يطلع من شهرين فاتوا يوم 4. طب اجي فين؟ مستشفى السلامه مش عارف ايه. رحت هتعرفوني ازاي؟ مين هو يا ترى ده؟ مين اول ما وصلت عرفته، كنتش اعرف اسمه بس عارف شكله قدام مني. عينيا كانت خلاص هتسبق بالدموع، وفعلا لو انا دمعت بقى وعيطت هينهار هو. فقلت له يا هو انت، هو انت احبك الله، ربنا بيحبك. ان الله اذا حب عبدا ابتلاه، وربنا يبتلي العبد على قدر ايمانه. ربنا عارف ان ايمانك عالي، يعلم ان ايمانك عالي، فعشان كده ابتلاك باللي انت فيه. قال لي والله ما انا حزين، وراح ضاحك. وقعدت اتكلم معاه وفرحان قوي مقبل عليا، ووالده واقف واصحابه. بعد شويه كده، بعد 7 دقائق كده ولا حاجه، لقيت وشه بدا يتغير، يصفر شويه، عينيه غرقت بالدموع. في ايه؟ قلت له مالك يا مؤمن؟ قال لي في حاجه عامله لي ارق، في حاجه منغصه عليا. قلت له في ايه؟ وراح تحشرج صوته، تحشرج يعني الدموع حبست الصوت عنده. قال اصلا انا كنت بسجد قبل كده على وشي، وكنت بحس بلذه السجود وهو في السرير، بقاله يومين بيصلي وهو في السرير. فانا بصلي بسجد دلوقتي بالايمان، فمش حاسس بلذه السجود. وراح معيط، الواد كله عيط. هحس بلذه السجود تاني ولا مش هحس؟ قلت له يا عم استنى، ده انت الوحيد اللي هتحس فينا. انت بتحس بلذه السجود قبل كده، انت عشان الوضع اتغير عندك هتاخد فتره، لكن هو الايمان لما انت بتومئ يعني بتنزل راسك شويه كده، ونفس ثواب السجود هيرجع لك تاني ان شاء الله عز وجل. الاسبوع قبل الفائت لقيته عندي في المسجد على الكرسي قاعد ومقبل، ووجهه كما هو بل ازداد ايمانا. قل لابنك انت بتمشي على رجليك دلوقتي، صلي قبل ما يجي يوم تقول يا ليتني صليت. راجل اعرفه، راجل اعمال حصلت له حادثه، قلبت بيه السياره 10 مرات، صرف على ركبته 300,000 جنيه، راح المانيا علشان يتعالج عشان ركبته ترجع لطبيعتها. ما فيش، هو عرف يمشي عليها بس ما يعرفش يسجد اطلاقا، بقى يقعد على الكرسي. وانا معاه في المستشفى الكلام ده من حوالي 11 سنة وهو حي يرزق هنا في اسكندرية. وانا قاعد معاه راح باكي بكاء مرير. قال لي الحاجة الوحيدة اللي مأثرة فيا ان انا مش هعرف اسجد تاني. طب الحق؟ قلت له احمد ربنا انك قدمته قبل كده، انت محافظ على الصلاة. اللي تبقى مصيبة عنده اللي ما كانش بيصلي وبدأ يصلي، فعمره ما هيسجد لله بعد كده. علم ابنك نعم ربنا عليه، ردد دائما على ابنك آيات الصلاة في احوال مختلفة واعملها. مش احنا بنعلق عندنا في البيت لوحات، ده اشي حديقة، ده اشي رسم مش عارف ايه، ده اشي ايه. زينوا بيوتكم بآيات الصلاة. يعني مش هقولك ان لو حتى الاشجار والكلام ده حرام في البيت ماشي مفيش مشاكل، انما لا، عايزين لما يقعنا على حاجة تعلمنا. هات لوحة مكتوبة بخط جميل واقيموا الصلاة، لوحة تانية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لوحة تالتة قد افلح من تزكى، ويعمل لك افلحة بطريقة حلوة، وذكر اسم ربه فصلى، ويعمل لك فصلى بطريقة حلوة فتقع عينه على أفلحة يلاقي نفس الرسمة ونفس الطريقة عند فصلى فيربط بين الفلاح وبين الصلاة. هاتله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هاتله وجعلني مباركة واعمل مبارك، خلي الفنان ده يعملها لك بطريقة ظاهرة جمالية تخطف الأبصار، وجعلني مباركة يبرز مبارك ديا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، ويمسك بالصلاة يديها نفس الوصف الفني اللي عامله عند ايه مباركا، فتقع عينه على مباركا تروح عند بالصلاة يبقى مباركا بالصلاة تبقى الصلاة بركة. ليه ما نعملش ده عندنا في بيوتنا؟ أولادنا طول ما يلف في البيت يلاقوا كده، ليه ما يكونش في الشغل؟ ليه ما يكونش على مدخل العمارة بلوحة في موضع مناسب جيد؟ يبقى ده مهم جدا، مهم أوي إن احنا نعلم أولادنا قصار الصور، مهم أوي إن احنا نهتم بيهم في إعانتهم على الصلاة. وقت الطعام لا يتعارض مع الصلاة، بل ينبغي أن نربط الطعام بما بعد الصلاة أو بما قبل الصلاة بوقت كافي. اختيار المنزل بجوار المسجد، والحمد لله أنا ربنا أكرمني وحنتقل بجوار مسجد علي بن أبي طالب، فرحتي لا تقدر والله العظيم، فرحتي لا تقدر إن أنا أشوف مسجد كبير كده ومدنة كل يوم أصطبح كده بالمدنة كده وبالمسجد، إن أنا حسمع الأذان ليل ونهار. أنا اتخلقت من الزوايا اللي تحت المساجد الصغيرة، هي مصليات بس مش حاسس بطعم الصلاة فيها. فأنت حاول إن يكون يعني لو هتنقل شوف مكان قصاد مسجد، يعني مهم أوي العمل الميداني. خلصت يا باشمهندس؟ مهم أوي، الأصل خلاص المسألة انتهت كده. العمل الميداني، العمل الميداني يعني إيه؟ اجمع أولادك، اجمع المحيطين بك، علمهم الوضوء عمليا، وكل يوم دورة، فلان انت اللي هتصلي بينا النهاردة، يلا يا فلان كده طبق الصلاة علينا ميداني. انا اعرف واحد اخونا فاضل قصاد مني هنا دلوقتي، طبعا هتبص وراكم مش هتعرفوا من قصادي كذا واحد، بيعمل لقاء اسبوعي لشباب عيلته فبارك الله فيه، فبيحكي لي اللقاء اللي فات بيقول لي ان فيهم واحد ما كانش بيصلي، فانا جمعتهم بدأ معاهم بالعقيدة الميسرة، قالوا يا دي عقيدة الاسلام احنا كنا ما سمعوش عنها، شباب في الخمستاشر والستاشر سنة والتمنتاشر ما يعرفوش حاجة عن العقيدة، لا الإيمان بالله ولا ملائكة، عارفين بس الإيمان بالله ملائكة الكتب ما يعرفوش، بس ما يعرفوش هي إيه. علمهم، يقول لك بقوا منبهرين رغم أنه بيكلمهم بألف باء مش موضوعات توسعية زي اللي كنا بناخدها في دروس العقيدة، بيقول منبهرين، بيقول وأنا متعمد يجي وقت صلاة اللقاء ده يبدأ قبل صلاة بنص ساعة، يجي وقت الصلاة فيهم مثلا هم سبعة ثمانية فيهم ثلاثة أربعة بيصلوا وثلاثة أربعة ما بيصلوش، فلما يجي وقت الصلاة يقوم الجماعة اللي ما بيصلوش يعملوا يقولوا روحوا صلوا انتم واحنا نستناكم، بيروحوا صلوا معاهم في المسجد، ياخدوا من المسجد بجوار البيت. فبيقول لي فيهم واحد ما كانش بيصلي، لقيته في كل مرة بيجي معانا يصلي وبدأ يتغير، ده لو كان بيقوله صلي هصلي صلي، لا طريقة عملية عمل ميداني اعمل كده مع أولادك. فإيه اللي حصل؟ بيقول بعد ثلاثة أربع جلسات يروح يصلي فيهم، بيقول راح واخده على انفراد كده، انا مش فاكر بقى كان عنده كام سنة 16 17 ولا حاجة، فبيقول راح واخده على جنب قال له يا ده انا خسرت كتير قوي من الوقت اللي ما كنتش بصليه قبل كده، هي الصلاة جميلة قوي بالشكل ده، انا عمري ما هفرط في صلاة بعد كده بعد ما دقت حلاوتها. وكل عمره في الصلاة كام يا باشمهندس؟ كام؟ 7 8 صلوات. اعمل كده مع اولاد العيلة او حد يعمل كده معاهم، اعمل مسابقة في البيت بين الحين والآخر، يلا كل واحد يصلي ونشوف أحسن واحد يصلي طبقا للمواصفات، صلوا كما رأيتموني أصلي، فلان ده لا انت ميلت ظهرك في الركوع قوي بره المنافسة، فلان ده انت نسيت تقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، فلان ده انت جبت الحد الآخر تمام التمام انت صاحب الجائزة الأولى، وهكذا في الباقي. نبههم على دخول وقت الصلاة قبل الوقت بعشرين دقيقة حتى يتعودوا. تابع الأطفال الذين يأتون إلى بيتك من أولاد إخواتك أو أولاد أعمامك أو أخوالك أو أصدقائك، أما يجي وقت الصلاة قل لهم يلا يا حلوين صلوا، مش بتحب الأولاد يصلوا؟ الأولاد اللي بيجوا يزوروكم في بيتكم برضو علموهم الصلاة. أخيرا ابحث لأولادك عن الصحبة الطيبة التي تحافظ على شرع الله، فكل قرين بالمقارن يقتدي. عايز تسأل عن فلان تسأل عنه ولا عن صاحبه؟ عن صاحبه. يقولون كده في الأبيات الشعرية عن المرء لا تسأل، ما عايز تعرف واحد ما تسألش عنه هو، ما تقولش رأيكم في فلان، وسأل عن قرينه، روح اسأل عن صحابه، شوف صحابه مين، لأن الطيور على أشكالها تقع. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. هذا آخر ما عندي في موضوع علم ودكم الصلاة، تناولناه في كم لقاء؟ في 4 لقاءات. عندي مشروع إن شاء الله عز وجل إن 4 لقاءات هنصفيهم ونحاول ننتجهم في 4 أشرطة يكونوا في علبة واحدة مع بعضهم، لأنني ما رأيت واحدا إلى الآن ممن أتتبع أحوالهم في الدعوة تناول هذا الموضوع في محاضرات، ما سمعتش إطلاقا إن حد عملها. فال4 لقاءات وإحنا عرفنا أهمية الموضوع إن شاء الله هنحاول نتصل بشركة ونمنتج الأشرطة بحيث يبقى يعني الاستطرادات مثلا اللي كنا بنوضحها نشيل منها اللازم ويخرج الأشرطة على هذا المنوال. وطبعا أنا مش المسألة مش مسألة تجارية، والله المسألة مسألة إيه؟ دعوية بالدرجة الأولى. فرجاء منكم إن كانت لكم دعوة صالحة في جوف الليل أن تدعو الله عز وجل أن يخلص نياتنا وأن يوفقنا لما فيه صالح الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر، وإن كنا أطلنا عليكم بس كان لازم نخلص اللقاء النهاردة، وندعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولأولادنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.